السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك؟ كيف هو ظهر ولا قرأت؟ قبل الأخير يعني. إيه؟ دي قبل الأخير. يقول لك أنك هو ظهر ولا قبل الأخير. الأخوة. طفش شنطة. سديد المهام ولا؟ لا خالص لسه بدري. ربنا يتولاك امين يا رب. يعني الوقت مناسب ان ما والله انا تجربتي معايا او مع الزملاء حتى اللي قبليكم ان اكتر وقت بنذاكر فيه وقت السيزون، وقت النو سيزون، وقت الاكسسوار بنذاكر. يعني انا في وقت الشغل بيبقى التحصيل بتاعنا اكتر من يوم الاجازه. لما تاخد اجازه من مكتبك او من شغلك او من الجهاز هتلاقي ساعات عدد التحصيل اقل بكتير، وكل شويه تقول ايه ده انا هنام بقى واصحى، تيجي تسهر ما بتصحاش، اصحى بدري، اصحى بدري ما بتصحاش بدري. طبعا بالظبط خلاص انا قاعد وخلاص وجسم الواحد سخن زي ما بيقولوا، فالواحد كده كده شغال بالظبط. فالموضوع بتاعنا النهارده سواء كنا متوسط او نهائي من المواضيع يعني الهامه، وزي ما اعطوكم المره اللي فاتت معلش المره فاتت كان معيار واحد عرض والافصاح والاطار، فالموضوع خلصت كان حاجه ثيوريتيك، كان حاجه نظري فريم ورك بنتكلم عليه الاطار العام، وانا عارف زهقتوا مني وعدتكم المره دي مش مفيش نظري، يعني الموضوع بتاعنا عملي. بس مش معنى الموضوع بتاعنا عملي النهارده مش معنى كده مفيش نظري. كان فيها قبل كده جه سؤال، كان سؤال واحد عليه اعمل كام دي كويس سواء بطريقه مباشره وغير مباشره، ده كان الف وب وج وده النظر في صلب المعيار. يعني صلب المعيار كان فيه مش فاكر كان متوسط او نهائي، بس عامه سؤال الكشف له ما بيفرقش كتير متوسط ونهائي، لكن الحاجه اللي فرقت في النهائي انا جايب عليها تمرين النهارده. وبالنسبه للمتوسط حددت لكم الامتحان اللي فات هو كان في ديسمبر، فدول موجودين معانا النهارده، معاكم انتوا التمرين وانا معايا الحل، انتوا هتحلوا واخد منكم الحل نبدل، يعني اللي هيحل الصح هو اللي هديله الحل. لا ما هو التمرين بس مش منتكم حد ولا التمرين ولا الحل. طب كويس ما في ورقه هنا ما مش كده. مش عايزين نضيع وقت، هنحاول نكسب يعني كل وقت موجود في تمارين. طبعا معايا تمارين تانيه كتير في الاخر هتفق معاكم ازاي ايه طريقه الكوميونيكيشن معاكم، بحيث ان انا اديكم التمارين دي بحلها، وانا لما بحل الكشف لوب بقول لكم كل رقم جبناه منين وازاي وصلنا له، مش بدي رقم كده وخلاص زي ما هنشوف. نتكل على الله ونبتدي بدون كده. بسم الله الرحمن الرحيم. اتكلم على قائمه الصفات الناديه مبدئيا كده. قائمه الصفات الناديه هي اوبشن ولا مانداتوري؟ يعني لازم اعملها من ضمن القوائم، اداره الشركه لازم تعدها من ضمن القوائم ولا دوت اوبشن؟ اه لازم تعدها، فهي مانداتوري، هي الزاميه على اداره الشركات ان هي تعد الايه قائمه الصفات الناديه. طب تعدها وفقا لكم طريقه عندي؟ مباشره وغير مباشره. اوبشن عندها تختار مباشر او غير مباشر، اللي هنسب لها هي اللي هتشتغل ايه. طيب يبقى احنا كده بنتكلم مبدئيا على طريقتين، طريقه مباشره وطريقه غير مباشره. كده بتكلم على قائمه التصفيقات الناديه. طيب هو ايه الغرض من اعداد قائمه التصفيقات الناديه؟ ليه بعد يعني لو قلنا المركز المالي ليه بعد المركز المالي؟ عشان اعرف اصول والتزامات الشركه وحقوق الملكيه في لحظه معينه في تاريخ ايه معين. طب الارباح والخسائر عشان نتائج الاعمال بتاعتي عن فتره 6 شهور 12 شهر 3 شهور وات ايفر الفتره اللي انا بريبورت عليها. طيب اللي طب التصفيقات الناديه ايه اللي اسمها؟ ايه الهم؟ اعرف الفلوس اللي الشركه طب هل الكشف لو نقف عند كلام حضرتك، هل الكشف لو التصفيقات الناديه اللي احنا بالطريقه اللي كلنا بنشوفها بنقراها، مش عايز اقول بنعدها عشان احنا كمراجعين مش بنعدها، بس احنا بنعدها بس احنا ما بنعدهاش تمام. هذه الحقيقه، انت لو رحت لكام مدير مالي كده المديرين الماليين اللي عندنا كلنا قول له اعمل التصفيقات الناديه، ده يعني في يعني بالامانه يعني ده لسه من يومين مدير مالي بيبعت يا جماعه انتوا ما بعتوش التصفيقات الناديه، يعني بيوجه لنا لوم. طيب لكن هل القوات المدنيه بوضع الحالي بتاعها بتوفر لك القوات المدنيه المستقبليه الاحتياجات؟ هي مش توقعات، ده هيستوريكال، على هيستوريكال بحاجات تاريخيه. لكن هنرجع لكلام الاستاذ هنا ان هي بتديني مصادر الاموال واستخداماتها، هي بتديني المصادر والاستخدامات خلال ايه فتره معينه. طب لو جيت قلت لي النقديه، طب ما النقديه دي موجوده في المركز المالي، النقديه موجوده فين؟ في المركز المالي. بس طاقات النقديه لما اتكلمت ما اتكلمتش النقديه، وما في حكمها، عشان كلمته وما في حكمها دي مهمه جدا، هنحط تحتها 100 خط عشان بعد كده لازم نعرف ايه الفرق ما بين النقديه وايه النقديه وما في حكمها. في حاجات تانية هحطها شبه النقديه بس هي مش نقديه بس شبهها، فهحطها في الكابشن لما عشان اوصل لطاقات النقديه في اخر الفتره في اخر الستمنت، يبقى دي ايه طاقات النقديه وما في حكمها. عشان كده في اخر الطاقات النقديه بنقول ايه النقديه وحكمها وتتمثل في كذا نقديه، وايه بقى ما في حكمها بعض البنود كده لازم نبقى عارفينها كويس. حلو الكلام. طيب يبقى انا بتكلم على الطاقات النقديه مصادرها واستخداماتها. طب انا عندي كام نشاط من الانشطه اللي ممكن تجيب لي فلوس او اصرف فيها فلوس؟ ثلاثه اللي هم الاستثمار الاول والاستثمار التمويل. تمام. يبقى انا عندي ثلاث انشطه، انشطه دي انشطه الايه مصادر واستخدامات، استخدامات النقديه. معلش الخط لو مش واضح بالزوم الورق، لو حاجه مش واضحه حد يقول لي. طب انشطه مصادر واستخدامات النقديه، احنا قلنا ثلاث حاجات، انشطه تشغيليه او من نشاط التشغيل، وايه تاني؟ استثمار وتمويل. هي سبحان الله بقدرة قادر وفقا لطريقة غير مباشرة نفس الكلام، تشغيل استثمار تمويل. طب طالما هي هي كده، انتوا ليه فرقتوا يا جماعة بتوع المعايير ما بين المباشر وغير المباشر؟ هي الجود نيوز حتى في الامتحان هتلاقيها تتفق في الاستثمار والتمويل، الاثنين هما ذا سيم، سواء سواء الانشطه من نشاط الاستثمار او التمويل هي في المباشر زي غير الايه المباشر. طب فرقت في ايه؟ في التشغيل. التشغيل فقط هي اللي ايه اللي فرقت. طب هي هتفرق في الرقم؟ الرقم الصفقات النقديه من نشاط التشغيل هو اللي من وفق الطريقه المباشره، هو اللي هوصله وفق الطريقه غير الايه المباشر. بس الميثودولوجي او الطريقه اللي انا هعد ليها القايمه وفق في الانشطه التشغيليه المباشره مختلفه جوهريا في الطريقه غير الايه المباشره عن غير المباشر، لكن هيوصلني لنفس الايه الرقم. عشان كده كلنا بنلاقي في الامتحانات، والامتحان اللي عندكم انا متاكد انا لسه شايفه امبارح في حاجه غلط، هتلاقيه بيقول لك في التمرين قدها عد فقط النقديه مباشره غير مباشره، بس نشاط الاستثمار عدها لي الايه بس مش الاستثمار، دي اكيد الايه التشغيل. فمين اللي كان داخل امتحان الدور اللي فات متوسط؟ ما حد افندم كله عدى. طيب ان شاء الله كله تعدي المره دي. فهي دي بس ايه اللي بتفرق معاك. طيب شيء بشيء يذكر ان نشاط التشغيل من بيديني معلومه مهمه لايه في الطاقات النقديه، الايه سيوله. طب اديني كده حاجه بعد السيوله، كونسورت لاجل تقدر تستثمر ماشي، يعني اديني عنوان. ما هو دوت قدره المشاعر وفائت ازماتها قصيره الاجل، اديني عنوان. لما بنتكلم على حاجه كده واحنا كمراجعين بنشير ليها في التقرير بتاعنا فقره اضافيه بعد الرقم، بشرط تكون الشركه عملت افصاح الاستمراريه بالظبط كده، اللائمه الملائه الملائه قلت اللائمه لا الملائه الملائه الماليه تمام، او السيوله او قدره الشركه على وفاء بالتزاماتها. وهقول ليه، لان دي من ضمن المؤشرات اللي في مؤشرات تانية زي ايه لو الخسائر تعدت ايه نص راس المال، نص راس المال ايه العادي ده القديم. في القانون الجديد شيء بشيء اذكر برضو قال لك ايه قال لك حقوق اجمالي حقوق الايه الملكيه. ده على فكره ده تعديل في القانون في قانون الشركات شيء بالشيء اسكر ما بقاش يقارن بس براس المال لا بيقارن باجمالي الحقوق الايه الملكيه. طيب تعالوا نتكلم اول حاجه نتكلم على ايه غير مباشر. التدفقات المالية وفقا للطريقة غير المباشرة. هو تعالوا كده نتفق هو انا وفقا للطريقة غير المباشرة ببتدي بايه؟ طيب يبقى كده تعالوا نقول كده صافي الارباح قبل الضريبة. طيب هيديني رقم هنا. طب تعالوا كده هو انا هوصل ايه في الاخر؟ يعني بعد ما هنشتغل كل الاثبات النقديه وفق الطريقة غير المباشرة هوصل ايه؟ النقديه وما في حكمها هيديني رقمين. يعني هنا في رقم هيوصلني الرقم تاني هنا. هو انا عملت ايه؟ كل اللي انا عملته ان الرقم دوت صافي الارباح قبل الضريبه جايبه منين؟ من انهي قايمه؟ قايمه الدخل او الارباح والخسائر. طب قايمه الدخل والارباح والخسائر تم عددها وفق الاساس الايه؟ فانا هاخد هذا اساس الاستحقاق اقلبه الاساس ايه؟ نقدي عشان اوصل لايه؟ النقدي. حلو الكلام كده ولا نقول تاني؟ ان رقم صافي الربح دوت انا جايبه منين؟ من قايمه الدخل. وقايمه الدخل دي تم عددها وفق الاساس الاستحقاق. هاخد الرقم دوت هقلبه اساس نقدي عشان اوصل للنقديه وما في حكمها فين؟ في النهايه، في نهايه قايمه الدفقات النقديه. يعني ايه معنى الكلام دوت؟ ايه اللي انا بقوله دوت؟ يعني الرقم اللي موجود هنا مبني على اساس الاستحقاق. يعني ايه اساس اساس الاستحقاق بيقول ايه؟ ان المصروف بعترف فيه بصرف النظر ان انا ايه؟ صرفته او ما صرفتوش، والايراد بعترف بيه سواء ايه حصلته ولا لا. وعندي مخصصات، المخصصات ديت عباره عن ايه؟ عبء على قائمه الدخل لكنه مش نقدي. صح الكلام؟ الارباح الراسماليه ما هو ده ربح في قائمه الدخل بس مش نقدي. يبقى انا محتاج اعمل ايه؟ اقلب الكلام دوت او ارجع الكلام ده كله من اساس الاستحقاق عشان احوله اساس ايه؟ نقدي. اتفقنا؟ طيب يبقى انا عندي صرف الربح محتاج اعمل له بعض الايه؟ التسويات. طيب تعالى بقى نفترض التسويات ديت عامه في التمرين عندك هما ما بيزيدوش عن 5 بنود او 6 بنود تقريبا. عشان كده بقول للزملاء في المتوسط حل تمرينات التدفقات النقديه المتوسط والنهائي، والزميل اللي في النهائي من فضلك معلش ارجع استنى شويه وحل المتوسط والنهائي. عندك 4-5 سنين ورا في 2 ب10 امتحانات من فضلك حلهم. وانا عملت سيرش كده لقيت النهائي تقريبا اخر 3 سنين ما كانش فيه تمرين تدفقات نقديه تقريبا، يعني حسب ما يبدو. طيب عندنا اول حاجه كده في التسويق قلنا بند الايه؟ الاهلاك. طب الاهلاك دوت انا عندي صافي ربح هجمعه ولا اطرحه؟ ليه؟ لان انا كنت طرحته صح؟ انا قلت من حساب الاهلاك لحساب ايه؟ مجمع الاهلاك، فانا كنت بطرحه في صافي الربح عشان اوصل لصافي الربح. فهو كان مطروح هنا من فوق كده عشان اوصل صافي الربح هعمل له ايه؟ هيتجمع. هي الدنيا بسيطه قوي كده؟ لا هي فيها بعض السبايسي. طيب رقم الاهلاك ده هجيبه منين؟ لو الراجل دوت بيحبني قوي في الامتحان هيجي هفتح قائمه الدخل اي رقم الايه الاهلاك ده لو بيحبني. طبعا الراجل بيحط الامتحان ايه بيحبني بس عايز يختبر شويه الايه الفليفر بتاعت الايه الكاش فلو ديت، فمش هيجيب لي رقم الاهلاك. طب هعمل ايه عشان اوصل لرقم الاهلاك؟ هو ده المهم، والموضوع ابسط من البساطه. ازاي اجيب رقم الاهلاك لو لم يذكر صراحه في الامتحان؟ وغالبا ده اللي موجود، وده الامتحان اللي موجود معاكم في متوسط السنه اللي فاتت الدور اللي فات. والامتحان ده يمكن يكون حليته مع الناس، يمكن لو اوريكم الاسئله للامتحانات اللي حليتها مع الناس يعني ده ابسط منه بكتير. دايما رقم الاهلاك بيجي لي وانت حر عايز تشتغلها تي اكاونت عايز تشتغلها معدة زي ما انت عاوز. بس لو انا فتحت حساب كده حساب مجمع للإهلاك مجمع لك آلات مجمع لك مباني مجمع لك معدات مجمع لك اساس اي بند من الاصول الثابته بفتح حساب مجمع الإهلاك بتاعه. بيبتدي في ايه؟ رصيد اول المده. بيكون موجود في رصيد اول المده في الميزانيه ده موجود عندك في الميزانيه في البالانس شيت. يعني هتفتح الامتحان ما هو مش معقوله ما يدكش يعني لازم يديك بيان عشان تجيب منه الايه؟ الإهلاك. وبيكون عندك رصيد ايه؟ رصيد اخر المده برده موجود عندك في الامتحان. طيب الايه؟ الاخر ناقص الاول. لا لسه ده في بعض الحاجات اللي ايه السبايس شويه انت كده جبت من الاخر صحيح ده لو كده الراجل بيحبك برضه على فكره. لكن تعال نقول هو بيزيد بايه؟ بالاهلاك العام. الاهلاك العام. طيب لو هو بيحبني برضه شويه هزود حاجه وتقول حاطط الاحداث من دوت يديني هناك الايه العام. طيب ما انا هكون عندي ايه استبعادات بعمل ايه هنا بشيل ايه مجمع بالظبط كده صح مجمع. خلي بالك من الالفاظ هتفرق معانا. بشيل ايه مجمع اهلاك الاصول الايه المستبعده. عايز بقى تعملها معادله ده زائد ده ناقص ده ناقص ده زي ما انت عاوز. عايز تعمل لك ايه اكونت برده زي ما انت عاوز الاثنين براحتك. تعالى بس في الحل كده عشان توصل للرقم ده محتاج ان انت الراجل اللي بيحل الامتحان محتاج يشوف منك القصه دي. فبالطريقه ديت عرفت انت بتعرف ايه الاهلاك العام. انا عندك رصيد اول المده من الميزانيه عندك رصيد اخر المده برضه هجيبه من الميزانيه اكيد في المعلومه هيجيب لك زي ما هتشوف في الامتحان اللي هو بتاع الدور اللي فات هيجيب لك مجمع لك الايه الاصول المستبعده قدرت تستنتج الايه. على فكره ممكن يجيب لك الاهلاك العام رصيد اول المده رصيد اخر المده بس ما يجيبلكش مجمع لك الاصول الايه الاصول الايه المستبعده. بس هنحتاجها في ايه هنحتاجها هتعرف هنحتاجها في ايه البيع سواء ربح. الله ينور عليك. في نشاط الايه؟ الاستثمار. بس واحدة واحدة مع بعض نعرف معلومة معلومة كده وايه؟ واحنا ماشيين. الكلمة دي كده ما فيهاش سبايس تاني؟ لا ده سبايس كتير شوية. لا في دي. في دي خلاص كده. خلاص. يعني لغاية كده الراجل كتر خيره مع يعني مش هتبقى عندنا حاجتين. لأن هما دول الحاجات اللي موجودة فقط في حساب مجمع الإهلاك. لو فتحنا أي ليدجر في إهلاك أول مدة، مجمع إهلاك أول مدة، مجمع إهلاك آخر مدة يا بيزيد الإهلاك العام يا بينقص من مجمع إهلاك الإيه؟ اصول المستبعده. حد عنده اي فاكتور او اي معامله اخرى في مجمع لك ما نعرفهاش ما اعتقدش يعني دي بس الايه الحاجات اللي موجوده فيها. يبقى بالتالي دي انت اوصل رقم الايه الاهلاك. طيب عايزين نوصل ايه تاني نعال نقول المخصصات. طب تعالى طالما فتحنا موضوع الاصول تعالى ناخد الايه الارباح او الخسائر الرأسمالية. مش احنا قلنا ده ربح او خسارة لكنها ايه غير نقدية. تمام. يعني ايه الكلام يعني ايه ربح او خسارة رأسمالية؟ هستاذنكم كده ثانية واحدة هنعمل القيد مع بعض ونرجع تاني زي ما احنا شغالين. فهو اي قيد استبعاد بيقول فيه ايه من حساب الى حساب الى حساب ايه الاصول بالتكلفة ومن حساب ايه مجمع الاهلاك. مش ده ايه كل الاستبعاد بنقول كده اللي هو مجمع الاهلاك دوت اللي هو ده الفرق بينهم ايه؟ لا انت خدت الهديه كام من حساب الايه من حساب النهديه. يعني هنقول من حساب النهديه عشان مجمع الاهلاك الى حساب الايه الاصول. الفرق ما بين دول يعني انا لو قلت قبضت 100 وكان عندي مجمع الاهلاك 50 ودوت عباره عن 130 يبقى انا عندي ايه يبقى انا عندي 20 الى حساب ايه ارباح راس مالي. العكس والعكس صحيح ممكن يكون ايه خساره او من حساب خسائر راس مالي. الاشارات هنا بتفرق معانا برغم ان هي حساب مش محاسبه بس ممكن تفرق لان الربح هعمل فيه ايه هطرحه والخساره هعمل ايه حجمها. ولا العكس؟ العكس. الركعه هنعمل ايه؟ هطرحه. طب ما انا قلت كده الركعه هطرحه والخساره هجمعها صح؟ طيب هتيجي تقول لي برضو من ضمن المعلومات قد تكون الكود دوت في بعض المعلومات المجهوله بالنسبه لي عشان اوصل لرقم الايه الربح والخساره. طب حساب النقديه في التمرين المفروض يقول لك اصل استبعدت اصل بعته بمبلغ كذا وكان مجمع اهلاكه كذا وتكلفته كذا يبقى انا استنتجت ايه الربح والخساره. طيب في بعض التمارين لو تحل اللي ورا كده كان ما جابليش النقديه فلو انا مش جايب النقديه هحتاج كان جايب لك مجمع اهلاك الاستبعاد وجايب لك الاصول بالتكلفه فكان وجايب لك ربح او خساره فكان محتاج ايه النقديه وزي ما الزميل قال رقم النقديه هحتاجه عشان ايه لسه تحت في نشاط الاستثمار واحده واحده كده مع بعض هنوصل لها. لكن انا النهارده عايز اوصل للايه رقم الايه الربح او الايه او الخسائر. طب لو جاب لي النقديه وجاب لي ايه وعايز مجمع اهلاك هجيبه منين من التي اكاونت. لو انا النهارده عرفت النقديه وعرفت الخسائر وعرفت الاصول محتاج اعرف مجمع اهلاك هجيبه منين صح الكلام عشان تقدر تعرف ربح او ايه خساره. يبقى ده سواء كان ربح او خساره يا مجمع يا ايه يا بطل. طب عندي المخصصات تعالوا نتكلم عندي نوعين من المخصصات. نوع مجازا هنقول المخصص بتاع ديول المشروع في تحصيلها اللي هو بقى اسمه ايه اضمحلال الانخفاض انخفاض اضمحلال انفيرمنت زي ما انت عايز ده مجازا هنسميه مخصص ديول المشروع في تحصيلها. هو كل اللي اختلف المسمى لكن المعالجة هي هي وهنعمل المعالجة المحاسبية وبعد كده نشوف الاثر على التدفقات النقدية. وعندي المخصصات التانية اللي هي المخصصات اللي بجد اسمها مخصصات يعني ايه بجد يعني المخصصات المتعلقه بجانب الايه الالتزامات يعني ايه زي مخصص ضرائب زي مخصص التزامات قضائيه اي مخصصات اخرى. بس انا مجازا سميت المخصص ده بتاع الايه العملاء اللي بنسميه الاضمحلال او الانخفاض. وبعد كده هتكلم على المخصص الثاني بتاع الالتزامات اللي احنا فعلا ورد بشانه معيار المخصصات. تعالوا نتكلم الاول على فيما يخص العملاء. الدنيا ماشيه كده ولا رتم سريع ولا نوطي ولا كويس كده؟ انا عايز كل الزملاء انا عايز شغال استاذ معايا بقول لك الاهلاك مش مصروف. هو انا هنا محتاج اعمل ايه حجم على الايه لا كلمه مخصص على مش كفايه انا عايز حاجه جنبها المكون ولا المستخدم. ما انا عندي حاجتين يا مخصص مكون يا مستخدم المكون. يبقى انا عايز اعمل ايه خلي بالك كده وهنحط تحتها بعد اذنكم 100 سطر و100 دايره يعني اعمل عليها اللي انت عاوزه. المكون اللي هو الدخل. ايوه لسه انا هقول لك اللي هو جاي منين الدخل. مكونة الدخل. طب لو الراجل بيحبنا مش هيجيبها لنا فين مش هيجيبها لنا في قائمه الدخل. طيب يبقى هو لو موجود عندي في قائمه الدخل المخصصات اللي تم تكوينها اثناء العام اللي هي خاصه او الاضمحلال بتاع العملاء بمعنى صح تمام هعرف اجيبها ازاي. هفتح حساب اسمه الايه نفس الفكره مخصص اللي بنشوف تحصيله باخد هنا ايه رصيد اول المده وعندك هنا رصيد ايه اخر المده بيزيد بالايه بالمكون وينقص بالايه المستقبل. طيب رصيد اول المده دوت موجود عندك واخر المده لكن مجرد الرصيد اول المده واخر المده ده قد ما يكونش موجود عندك صراحه في الميزانيه مع ان في التمرين اللي فات جابها صراحه. ليه؟ لان احنا غالبا في تصوير الميزانيه بنظهر العمله بالايه بالصافي. فعشان تظهر عمله بالصافي لازم لما كانت قطعه النقديه لازم اقلبها للايه الاجمالي. هو ساعتها لو مدالك بالصافي لازم يقول لك رقم المخصص اول المده وايه واخر المده. طب عرفت ان اول المده واخر المده لو المستخدم ده اللي هو ايه في حاله العملاء بجيب المستخدم اللي هو ايه اللي انا عدمته اللي انا عدمته اه المستخدم ده اللي هو الايه الديون المعدومه ودي الغلطه اللي كلنا بنقع فيها. تلاقي معظم الناس لما بيحل في الامتحان بص تلاقي حط رقم المخصص المكون ده حط الايه الديون المعدومه. ابسط حاجه اقول له انت غلطان ليه؟ لان الديون المعدومه ما بتاثرش على قائمه الدخل. ليه ما بتاثرش على قائمه الدخل؟ لان انا لما جيت كونت قلت من ايه لحساب ايه، من حساب المصروف الى حساب الايه الى حساب المخصص، عشان انا كونت مخصص لعملاء معينين. بعض هؤلاء العملاء خلاص هقدم المدونيه بتاعته، هقول ايه مخصص للعميل، من حساب المخصص لحساب الايه العميل اللي هو ده اثر على قائمه الدخل. ده لو انا اشتغلت غير مباشر او اللي انا لازم اكون مخصص لاي شيء ما بعدمش مباشره. لو بعد مباشره ده موضوع تاني بيزعل قائمه الدخل، بس عشان تبقى رؤيه واضحه لينا كلنا. في احتمال لرد المخصص؟ نعم في احتمال لرد المخصص هتعكس بس مش هيفرق معايا في المستخدم من المرفوض. لا مش هيفرق معاك عشان مش هينزل هنا عندك في حساب المخصص، لان انت ساعتها هتقول ايه؟ هتردوا على على على مخصصات انتفى الغرض منها، مش هتردوا على حساب المخصص. اذا كنت عندك اذا كنت هتخفض من هنا، لو انت عندك رصيد هنا بزياده هترد من هنا، يبقى هيأثر معاك هنا. اه بس يعني انا كون مخصص دلوقتي ومش محتاجه خلاص هيأثر معاك هنا، مش هيبقى دين معدوم، ده رد مخصصات. يعني ممكن نسميها حاجه ثاني كده رد مخصصات. ساعات بيجي في الاخر يقول لك انا عندي مخصص مكون بزياده، عندك مثلا مخصص في نهايه المده 100 انا محتاج 80 بس، فهرد كام؟ 20. فهقول ايه من حساب ايه لحساب ايه؟ من حساب المخصص الى حساب مخصصات ايه؟ ترد على قائمه الدخل. يبقى انا اخدت رصيد اول المده وعندك رصيد اخر المده، اول المده واخر المده عندك ال لو انا عندي المستخدم اديت استنتج ان انا يهمني اوصل لده المكون اللي هو رصيد اول ناقص اخر. رصيد اول ناقص اخر لو ما عنديش ديون معدومه تمام. انا بفترض لك كل الامور عشان لو جالك ديون معدومه لازم اخدها في الاعتبار ما انساهاش هنا. يعني التمرين اللي جه ما كانش فيه ديون معدومه بس معلش هفترض ان فيه افترض ان فيه ديون معدومه اوصلها ازاي بقى؟ انا اصلا الايه؟ هيجيبها لي معلومه يقول لي ان في ديون معدومه ملخص. انا اصلا من طبعا انا اصلا هنا اهو اهو. يعني هفترض ان دوت كان 100 وعندك اخر مده 180 وانا كونت مثلا ب 100 المفروض تبقى ديون المعدومه عندي بكام؟ 20. طب لو ما عنديش ديون معدومه قال لي ما فيش ديون معدومه يبقى انا كونت بكام؟ لو انا ما عنديش ده يبقى انا كونت بكام؟ 80 وهكذا. عشان كده بقول لك رقم الديون المعدومه هيفرق معاك في استنتاجك للمكون خلال العام. لو هو مش جابه مباشره فين؟ في قائمه الدخل. وصل معانا الدنيا لغايه دلوقتي كده؟ نفس الكلام هينطبق على المخصصات بقى العاديه، بس انا فارق معايا قصه الديون المعدومه هنا. حساب المخصصات اللي هي مثلا عندك مخصصات ضرايب برضه بتاخد نفس الكلام، رصيد اول المده وعندك رصيد اخر المده. كل اللي انا عايز استنتجه الايه؟ المكون، عشان ده اللي هضيفه هنا تاني. وبرضه في هنا برضه ايه؟ المستقبل. طيب هسال نفسي سؤال معرفش برد لسانكم ولا لا. المكون هعمل فيه ايه؟ هرده فين؟ لا على قائمه الدخل. ايه؟ هرده هنا في الانشطه التشغيليه، هرده على صافي الربح. حد زعلان؟ لا. طيب طب امال الديون المعدومه والمستخدم ده هعمل فيهم ايه؟ هوصل بين المكون. المكون نعمل مقصه مع المكون ولا اهو ده الغلط. كويس ان انت اثرتها. هتظبط معاك محاسبه. يعني انت الطبقات النقديه هتخرج بعزملك اللي جنبك طلعت الطبقات النقديه كام؟ طلعتها 150 صح 150 وتبقى مروح مبسوط. بس فيك واحد لا قدر الله غلط. تظبط معاك ان شاء الله. هنا غلط اعمل اوفسيتنج، غلط اقفل المكون مع المستخدم. المكون هرده فوق لصاف الربح، والمستخدم هعمل ايه بعد شويه كده، اصبر عليا كده، هيبقى عندي حاجه اسمها المستخدم من المخصصات، هعمل ايه؟ تتخصم، هطرحها. يبقى المكون فوق والمستخدم فين؟ تحت. حتى لو نفس المخصص طبعا، حتى نفس المخصص ما تعملش اوفسيتنج غلط، لازم تظهر المكون. ليه؟ قارئ الميزانيه لازم يبص على ايه؟ انت كونت النهارده، ما انا ساعات لما نيجي نبص على الميزانيه لحد من الزملاء عاملها، انت عايز تشوف ضرب الكاش فلو ولا لا، هتاخد رقم المكون دوت وتروح تبص على الكاش فلو. غالبا من اللي بيضرب الكاش فلو بيضربها في الارقام دي. تمام؟ ف ليه؟ ضرب هنا. صح؟ اصل انا مراجع ما بضربش، انا عايز اكتشف الضرب. هتعرفها من المستخدم في المخصصات والمكون. ما انت لازم تراجعها. لا انا لو الاداره هيلعب لها. المصيبه المراجعه هو اللي عاملها واضربها كمان. المراجعه بيعملها اصلا. فاهم حاجه المعلومه بس حاجه يعني كتر خيرك ان انت قلت لنا ان انا ما خفضش المستخدم من المكون. هيتظبط معاك مش هتظبط، لكن عرض غلط. طيب ايه تاني عندنا؟ وانت شفت ان المهنة دي تعالى مصروفات تمويلية. مصروفات تمويلية اهم عليه الثقة تقول كلها يوم مش هنشوفها. مصروفات التمويلية هي الايه؟ الفوائد. طيب هي الفوائد دي هجيبها منين؟ نفس الكلام، انت عايز تستنتج الايه؟ الفوائد المكونة ايه؟ خلال العام، صح؟ اللي هي بتترمي على ايه؟ قائمة الدخل. فبتاخد بقى من الفوائد المستحقة وبتاخد رصيد اول المدة برضو دايم، ورصيد اخر المدة، يزيد بالايه؟ بالمكون وينقص بالايه؟ المسدد مش المستخدم، المسدد. تسددت قد ايه السنين؟ سواء من هيبقى من اصل القرض، بس اهم حاجه في الموضوع ده انك ساعات بيحط لك في التمرين برضو، جت في امتحان من الامتحانات حط الفوائد على ايه؟ على القرض. بس هو قالها صراحه ان القرض يتضمن فوائد كذا اول المده وفوائد كذا في اخر المده، انا محتاج اعمل ايه؟ عشان اعرف الفوائد المكونه افصل الرقمين دول من اصل القرض وهحط هنا رصيد اول المده ورصيد اخر المده. طب هو سدد ولا ما سددش؟ برضه بداني معلومه قدرت استنتج الايه؟ المكون. تمام؟ هيبقى عندي حاجتين، ضرايب. بس كمل لي العباره غلط، عشان انا هنا خدت صرف الربح قبل الايه؟ قبل الضريبه مسدده. يبقى هنا عندك كده بس، ده عنوان كده بس، عايزينكم كده عنوان لوحده، ضرايب مسدده، ونعمل عليها كده ستريس. وعندي حاجه تاني اسمها ايه؟ فوائد ايه؟ مدفوعه. ضرايب مسدده وفوائد ايه؟ مدفوعه. ازاي هوصل لهم برضو؟ ازاي اوصل لضرايب مسدده؟ مسدده تاني، مسدده فوائد مدفوعه. افتح حساب الايه؟ الضرايب. عندك ايه؟ رصيد اول، رصيد اخر مده. المكون ده اللي هو عباره عن ايه؟ ضرائب العام. ده ضرائب العام. انا هنا عايز اوصل ايه بقى؟ للمسدد. ضرائب العام دي هجيبها منين؟ قائمه الدخل، من قائمه الدخل. قدرت اوصل للمسدد هحطها. نفس الكلام في الفوائد. تمام، قدرت اوصل للمكون، قدرت اوصل برضو للايه؟ للمسدد. وارجع تاني الكلمه بتاعت زميلنا، ما اعملش اوف سيتنج ما بين الاثنين، ما بين المكون والمسدد، احط المكون فوق والمسدد تحت. الضرايب ما عملتش كده ليه؟ الضرايب اساسا واخد صفر ربح قبل الايه؟ قبل الضرايب. الفوائد المدفوعه تحت. الفوائد تحط المسدد. مسدد. ايوه بالظبط الاثنين دول عشان كده فصلتهم الاثنين لوحدهم وزي ما كده بقولهم قولهم في الاخر مع بعض. بنسبة يعني عايز اقول 90%. اتفضلي. المشروبات التمويلية بجمعها مش كده؟ المكونة. المكونة اللي دي نسبة قائمة تحت بضيفها فوق وبطرح تحت المسدد يعني. والضرايب. الضرايب بس بقسم المسدد بس، طب ليه ما خدتش المكون؟ لأن أنا أساسا واخد صرف ربح إمتى؟ قبل الضرايب. والفوايد. تاني إحنا قلنا أهو. ما انا الفوائد باخد المدفوع بس المكون بردها فوق والمدفوع بقسمها تحت. انا عايزك تحت امر دلوقتي مدفوعه تحت دي مدفوعه اهو ما بين قوسين اوريدي دخلت في قائمه الدخل. لا المدفوع ما دخلش في قائمه الدخل، دخلت في قائمه الدخل المكون ده عشان كده قلنا المكون ده قائمه الدخل. ماشي؟ ممكن المكونة كل مادة لو هي هي ممكن بسيط أول المدة يعني بسيط المدة زي آخر المدة صفر تغير صفر ولا حاجة. هو كان مسدد إحنا نطرحه أفندم؟ طبعا المسدد بيطرح من اسمها مسددة وضرايب مسددة بتطرح الاثنين بيطرح اسمها مسددة يعني كاش أوت. أما المكون عملت فيه إيه؟ جمع ردته ومن بعد اذنك معلش هقول تاني ما تعملش اوفسيتك مع بعض. هي ايه الفرق بين الفوائد التمويليه والفوائد المسدده؟ لا يعني ايه الايه هو على الرد المتوسط تاني عشان الفصل بس بس مش منفع مش ينفع نطرحها في انشطه التشغيل اللي هي الفوائد المسدده تطرحها مع كل دوت. انا لسه في انشطه التشغيل كل ده لسه، ده احنا لسه في شويه حاجات في انشطه التشغيل بس انا كده اللي بعمله ايه تسويات اللي ايه صرف الربح. كل ده اللي بعمله إيه؟ اسمها حاجه اسمها ايه تسويات صرف الربح. طيب قبل ما اخش في الجزء الثاني من نشاط التشغيل في حد ليه اي استفسار بدون اي احراج لو في اي اتفضل. يعني ايه انا عندك النهارده تعال نرجع للحساب دوت فوائد ديت فوائد بتاع القرض او تمويل او خدت قرض سندات انت بتاخد القرض تدفع له ايه فوائد. فانا يهمني هنا حاجه معلومتين اعرف الفوائد اللي كونتها اثناء العام للقرض. خدت قرض يوم 1/1 ب 100000 الفايده بتاعته 10% يعني الفايده بتاعته كام 10000. لو ما سددتش حاجه خالص يبقى دي معامله غير ايه واتعاملت على اساس الاستحقاق هقسمها تاني اردها لتصرف الايه الربح واقسم فقط الايه مسدد منها. سددت منها 2000 سددت 3000 سددت 4000 هو ده فقط اللي ايه هخصمه. يبقى انا رديت ال 10000 وخصمت المسدد. واضح كده؟ المكون برضو انا احب اكمل المكون الموقع فاهم في طيب مصح مصروفات التمويلية فوائد ايوه يعني ايه فوائد دي قالوا كده نتذكر كده مع بعض شكل الميزانيه كان زمان عامله تمام بس هناخد منها حاجه معينه. كان عندي هنا حاجه اسمها اصول فوائد طويله الايه الاجل وعندنا حاجه اسمها اصول ايه متداوله. اصول طويله الاجل زي ايه مشروعات تحت التنفيذ عندك اصول ثابته وعندك استثمارات طويله الايه طويله الاجل وعندك اصول متداوله عندك كانت تلك نقديه عفوا نقديه عندنا عملاء ارصده مدينه مصروفات مدفوعه معتمه مخزون وكان عندنا خصوم متداولة عبارة عن موردين دائنون أورادة وهكذا يعني جروب كتير طبعا. وعندنا هنا حقوق ملكية عبارة عن رأس مال وارباح ايه مرحله وعندنا في الزمان ايه طويله الاجل. احنا هنا كل ده شغالين على نشاط الايه تشغيل، وبعد كده هقابلنا شويه حاجه اسمها نشاط الايه الاستثمار، وبعد كده حاجه اسمها نشاط الايه التمويل. بالترتيب زي ما احنا ماشيين بقى، الترتيب هنا مهم. احنا هنا شغالين على نشاط التشغيل. ايه اللي هاخده من الميزانيه؟ خلاص احنا وصلنا للتسويات. ايه اللي هاخده من الميزانيه؟ نشاط التشغيل. هاخد الاصول الايه في ما عدا الايه، وده انا عايز اوصل له. وهاخد ايه تاني؟ خصوم الايه ده. نرجع كده للكلام اللي قالته الزميله والاستاذ هنا، قالت لك ايه؟ احنا قلنا ان اديه من نشاط التشغيل سواء المتاحه او المستخدمه، وحرجع تاني عليه متاحه ومستخدمه، بتديني انديكيشن لايه؟ سيوله. فدايما معيار السيوله بقيسه بالايه؟ بقيسه بالاصول المتداوله والايه؟ الاصول المتداوله. فهم دول بس دول المصدر اللي بيغذي لك نشاط التشغيل. تمام. طب ايه اللي طب نشاط الاستثمار ايه اللي بيغذيه؟ الاصول ايه؟ طويله الاجل، هو ده اللي بيغذي. هنا هنخش في تفاصيلها. ونشاط التمويل ايه اللي بيغذيه؟ حقوق الملكيه والتزامات الايه طويله الاجل. فاحنا عايزين هنا من هنا عايزين نستفاد بايه تاني في نشاط التشغيل؟ بالاصول المتداوله وخصوم الايه. لما بتكلم على التدفقات النقديه وفقا للطريقه غير المباشره، لازم تكون عندي ميزانيتين. تمام. لازم يكون عندي 2017 يكون عندي 2016. لو عندك هنا عملاء، تعالوا بقى نحط ايه بنود الميزانيه اللي اتكلمنا عليهم هنا. تعالوا نحط ايه مخزون، نحط مدينون. حد عنده حاجه تاني كده في الميزانيه؟ خليها عملة وأوراق قبض وأوراق قبض. العملة زي أوراق القبض. عندنا دائنون وواردين. يعني البنود الأساسية في إيه؟ أنا عايز أغذي أي نشاط دلوقتي؟ تشغيل. فهاخده منين؟ من الأصول المتداولة والإيه؟ الأصول المتداولة. تعالوا نفترض كده في البنود ديت العملة هنا كانت 100، هنا 80، هنا 60، هنا 90، 50، 30، 100، 150، 130، 100. التغير هنا بكام؟ ب 20، 30، 20، 50، 30. وهنبتدي نسأل نفسنا ده التغير. ده الديفرنس. وهنبتدي نسال نفسنا في التغيرات ديت ايه اللي منها بالظبط؟ ايه اللي يعمل كاش ان وايه اللي يعمل ايه؟ كاش اول. نعملها قاعده بس مش عايزين نحفظها. يعني نعمل قاعده نفهمها هو كده. ايه؟ نفهمها هو كده. لا بالظبط، مش محتاجين. هو لو الداين قال لي معنى كده انا عملت ايه؟ سددت له. لو انا عرفت دي قاعده اللي كلنا يعني عارفينها ايه بسهوله، واركز بعد كده كل الاشارات. يبقى انا لو انا عندي دائنون قلت، يبقى اغسله دائنه كانت 130 بقت 100، معنى كده ان انا سددت كام؟ 30. سددت 30، فده كاش ايه؟ او طب الموردين كانت هي ما قلتش يا زادت، هي كانت 100 بقت كام؟ 130. خلاص؟ يعني معنى كده ان هي ايه؟ تعالى ناخد الاساس دوت. ال 150 بقت كام؟ معنى كده ان دي ايه؟ قلت. ولو 100 بقت 130؟ يعني ايه زادت؟ يعني انا لما ما زادتش الموارد ده بالنسبه لي تمويل. صح؟ ما انا لما ما بسددش الموارد كان المفروض اسدده وما سددتلوش، فمعنى كده الكاش بتاعي ايه؟ زي صلاة المغرب الآن. في المدينة تعالى الموضوع العكس. تعالى العملة كانت 100 بقت 80. كانت 80 بقت 100. يعني كان المفروض ايه؟ محصل ما حصلتش. يبقى ده عبارة عن ايه؟ كاش اوت. طيب هنا كانت 90 بقت كام؟ 60 مخزون. معنى كده ايه؟ بعت ايه؟ بعت مخزون. يبقى كاش ان. طيب 30 بقت كام؟ 50. معنى كده ان انا ايه؟ زي العملة. يبقى ده كاش ايه؟ كاش. تعالى نحط لها بقى قاعدة. الزيادة في الأصول تدي ايه؟ كاش ايه؟ كاش اوت. والنقص في الأصول كاش ان. والزيادة في الالتزام كاش ان. والنقص في الالتزام كاش. بنسبة كبيرة جدا مننا بيغلط هذا الموضوع. بيغلط إشارات. وبالتالي بدل ما بيطرح بيجمع وبدل ما بيجمع بيطرح. الجزئية دي فيها أكبر نسبة خطأ. عكس الإشارة، نعكس الإشارة. وغالبا عشان بنسبة كبيرة منها يعني حسب ما أعرف الزملاء هنا بيشتغلوها غالبا على الكمبيوتر. فما ما بيحسبش الجمع والطرح، بياخدها كلها ايه بلينكات مع الميزانيه وبيحط على الكاش فلو وبيطلع النقديه في اخر الشهر. تمام. فان دي نسبه كبيره، بس هو لو بتحل تمارين كتير الخطا ده ما يحصلش عندك. الايه زياده في الاصل المطرح خدها بقى هات يعني ماشي طبعا. والنقص في الاصل يجمع، والزياده في الاصل زياده في الالتزام، تجمع، والنقص في الالتزام يطرح. هي بس لما هنكمل دفقات الاداه من نشاط التشغيل، لو في عندك زياده في الاصول او نقص في الاصول، زياده في نقص في الالتزامات، هتبتدي تحط الاداه عندك سواء كانت الاشاره كده او اشاره كده. في الاخر خالص هتوصل دفقات الاداه من نشاط الايه؟ التشغيل. دفقات الاداه من نشاط. كل ما في الموضوع عايزين نعرفه هنا الاربع خمس بنود الموجودين فوق، الاهلاكات ازاي اوصل رقم الاهلاك من حساب مجمع الاهلاك، ولما هنخش في التمرين هنعرفه بالتفصيل. الاربع خسائر الراسماليه ازاي اعرفها، ازاي اوصل ليها. الفوائد التمويليه اللي هردها خلال الفتره، المخصصات اللي هردها خلال الفتره، قد ايه ضرائب مدفوعه وقد ايه فوائد ايه مدفوعه. هما دول الاربع خمس بنود غالبا اللي بيكون موجودين فيهم التمارين خلال الفترات دي. احنا هنا كم واحد نهائي؟ تمام. يعني دلوقتي المفروض اللي هيطرح كل الكاش، كل اللي هيطرح كل الكاش اوت صح؟ اصلا تمام. طيب اللي هيطلع الكاش ان ف لا الكاش اوت. كاش اوت تمام. اللي هيطرح كاش اوت. يبقى انا كده خلصت الفقرات الاداء وفق نشاط الايه؟ التشغيل. التدفقات النقدية نشاط الايه؟ التمويل. كل ده بطريقة مباشرة حضرتك؟ غير مباشرة. بس اللي انا بقوله دلوقتي ده مش هكرره تاني. سامع. عشان الكلام يبقى واضح. مش هكرره تاني ليه؟ لأن المباشر غير المباشر هما زي بعض. مش عشان حاجة. الاختلاف في التشغيل فقط. يعني اللي انا هشرحه دلوقتي دوت هيمشي في كلمه غير مباشر والمباشر، لو شلت غير هيمشي مع المباشر. تمام. اللي انا هقوله دلوقتي ده ايه القاعده اللي بتحكم نشاط الاستثمار ونشاط التمويل؟ هي قاعده حاجه واحده فقط، دفعت كاش قد ايه وقبضت كاش قد ايه، سواء في نشاط الاستثمار او نشاط الايه تمويل. التمويل دفعت كاش قد ايه عشان اشتري اسيتس، و قبضت كاش قد ايه من بيع اصول او استبعاد اصول. صح. نفس الكلام في نشاط التمويل، قبضت كاش قد ايه من اصدارات راس المال، ودفعت كاش قد ايه في ارباح مرحله، توزيعات ارباح بمعنى صح عفوا، وقبضت كاش قد ايه من قرض او التزام طويل الاجل، وسددت قد ايه في قرض او التزام طويل. دي القصه كلها. فاللي بيحكمها قد ايه كاش ان وقد ايه كاش ايه كاش اوت، ما بتعاملش في معاملات غير نقديه. بالموضوع بمنتهى البساطه، لو انا بتكلم عن نشاط الاستثمار، قلنا في نشاط الاستثمار كنا خدت انهي كبش من الميزانيه؟ الاصول طويله. الاصول ايه؟ الاصول طويله الاجل. خدنا الاصول طويله الاجل اللي هي كانت عباره عن ايه؟ اصول ثابته، مشروعات استثمارات طويله الايه؟ طيب تعالى كده نقول، لو الشركة النهاردة راحت اشترت أصل ثابت بكام؟ بمئة ألف، فحاجة في نشاط الاستثمار مدفوعات بشراء وصول ثابتة بمئة ألف، كاش إن ولا كاش أوت؟ كاش أوت. كاش أوت. طب الشركة عندها هنا وصول ثابتة كتير بكل أنواعها. طب الشركة النهاردة فاكرين الكوين اللي عملته في الأول خالص بتاع سعادة الأصل الثابت؟ اللي قلنا حركه هعيده تاني، قلنا من حساب النقديه ومن حساب مجمع الاهلاك الى اصول الى الاصول بالتكلفه وارباح راس مال بالتكلفه، وتعالى اقول الى حساب ارباح ايه راس ماليه. انا عملت ايه في القيد ده؟ مجمع الاهلاك استخدمته عشان خاطر احسب الايه الاهلاك، والارباح الراس ماليه عملت لها ايه مع صرف الربح؟ ربطت مني ليه؟ ردتها لصرف الربح، لو هي ايه؟ سواء ربح او خساره. طب النقديه دي حامل بيها ايه؟ مطرحها هي دي مقبوضات من ايه؟ من بيع او محصل من بيع اصول ثابته، هتاخد مثلا 20,000. طب هجيب منين المقبوضات؟ من القيد ده. القيد دوت هو اللي هيوصلني انا قبضت ايه من بيع الايه؟ الكود دوت نفعني في حاجات كتير قوي. الارباح ظهرت معايا في التسويات، والمجمع استخدمته ان انا طرحته من حساب المجمع الاهلاك عشان اوصل المجمع الاهلاك العام. طيب لو جت بقى الشركه صرفت على مشروعات تحت التنفيذ، شركه عندها مشروع بتبني مبنى فعماله تصرف على مشروعات تحت التنفيذ، فهفترض ان هي صرفت مدفوعات المشروعات تحت التنفيذ مثلا 1,000,000 جنيه، طبعا هتبقى بالايه؟ بالموجب ايه؟ على المعدل. او طب تعالى بقى نفترض حاجه، المشروعات تحت التنفيذ دي بالظبط كده، المشروعات تحت التنفيذ دي عليتها اصل ثابت، فالاصول الثابته حصل لها ايه؟ زاد. فكل ما في الموضوع انا عملت قيد بسيط قوي، قلت من حساب اصول ثابته لحساب ايه؟ مشروعات. هل فيها اي نقديه؟ بالرغم ان هي ايه؟ الاصول عندي زادت، يعني اللي هيفتح ميزانيه هيلاقي اصول زادت. طب انا هنعمل ايه هنا؟ بس انا عليتها كمشروعات. هل ليها مكان هنا؟ ليه؟ لان انا قلت ايه؟ بالظبط كده، انا قلت يا كاش ان يا كاش اوت، لكن دوت المشروع تم، الراجل اداني مستخلص نهائي او زي ما بيستخدموا كده في المعايير الدوليه سبستنشال كومبليتد، المشروع تقريبا اشبه ان هو يكون مكتمل، فعلته ايه؟ اصل ثابت. فاللي انا كنت عمال اصرفه مشروعات برميه عندي في الخطوات النقديه، تمام؟ كل ده عليته النهارده اصل ثابت. بس انا القاعده بتقول لي ايه، مش هحط حاجه في صفقات من نشاط الاستثمار الا لما يكون ايه كاش ان وكاش اوت. يبقى دوت المعامله دي ليها اي حاجه هنا خالص صح على الاطلاق صح؟ لا لا، موضوع الاهلاك خلال السنه لا. ممكن يكون في زياده نقديه فيها لا، ممكن اكون صرفت حاجه خلال السنه الماليه اللي بعد عن الظروف الماليه، ما حصلش اي زياده فيها ورحت رسمت هذا المشروع تمام، ما فيش فعلا فلوس لا كاش ان ولا كاش اوت. اتفقنا احنا اتفقنا مش هتظهر جوه القايمه بالظبط، لكن دايما بنعمل ايضاح اسمه ايضاح عن ايه معاملات ايه غير النقديه غير النقديه. دايما بنعمل حاجه اسمها ايه ايضاح. خلي بالك وانت بتحل التمرين اتكلم بقى على ناحيه الامتحان بتاع جامعه حسين الرعيد، ده جزء من التمرين بتاعك. اي نعم مش جوه قايمة، ده مش جوه قايمة، لازم تيجي تحت القايمه بقى في حته تانية لوحدها ايضاح عن معاملات ايه غير النقديه. عامل التدفقات النقديه ايوه ده حاجه متعلقه، احنا بنشرح عن التدفقات النقديه فقط، ده ايضاح يا تحت القايمه النقديه يا اما ايضاح جوه الايضاحات لازم اذكره يعني لازم. ده من ضمن المعلومات التي يجب ان يتم الافصاح عنها وفق المعيار 4 التدفقات النقديه، ولو لم افصح عنها يبقى ده عندك درجه ناقصه في التمرين، بالرغم ان انت القايمه مظبوطه معاك، انت ما حطيتوش جوه القايمه، بس زي ما احنا بنقول ايه الايضاحات جزء لا يتجزا منين؟ مقاومه ماليه. فهنا ده ايضاح لابد، ليه؟ من القارئ الميزانيه هيعمل ايه؟ هيلاقي بند اصول ثابته تم اضافته، يبص في القوات النقديه يلاقي مفيش حاجه. طب هي الشركه اشترت الاصل الثابت ده على الحساب، مفيش حاجه على الحساب. طب حساب جاري مساهمين، مفيش حساب جاري مساهمين. طب الرقم ده جه منين؟ فهيعرفه منين؟ من الايضاح عن معاملات ايه؟ النقديه. فلازم هنا مهم جدا الاقي كده حاجه اسمها ايضاحات عن معاملات غير نقديه، وتشرح الموضوع ان خلال العام تم رفع اصول ثابته مبلغ كذا، فالمبلغ لم يؤثر على التدفقات النقديه او نشاط الاستثمار او نشاط يعني هنا في نشاط الاستثمار. وهفترض لك حاجه دلوقتي تخص الاثنين مع بعض، نشاط الاستثمار والتمويل مع بعض كده. خلي بالك الايضاح ده مهم، اكتب فيه اي حاجه اللي انت عاوزه، ما عندكش صيغه معينه، ما عندكش صيغه معينه اكتب اللي انت عاوزه، ان بس كل ما في الموضوع ان انت اصول ثابته تم رفعها من الشرط بتاع التنفيذ. خلي بالك فقط بمبلغ كذا. طيب يعني طب لو قال لي مثلا رماني مثلا زي كومنت كده اللي هو تم الانتهاء من مشروعات تحت التنفيذ، دي برضه مشروعات تحت التنفيذ ما تبقاش ناديه يعني تم انتهاء مشروعاتك ورفعها اصول ثابته برضه الرفع الاصول الثابته دي معامله غير ناديه، من حساب الاصل الثابت لحساب مشروع تحت التنفيذ. لكن كل ما انت بتصرف مشروع تحت التنفيذ لحساب مشروع تحت التنفيذ، الحساب المالي لحساب المالي لحساب الناديه وهكذا. ممكن لازمته سؤالك لازم يقول كان لازم التمرين اللي احنا عايزينه انتهى خلاص المشروع ده. في حاجه زي كده مش هحور عليك لا لا والله يا جدعان مش هحور عليك قبل هذا المشروع صح، مش عليك بس المشروع تحت التنفيذ برغم انه هو في نهايه الفتره علاه او رسم لهذا المشروع ايه بالظبط. ما هي ده القائمة بتاعت التامن، هو في نفس السنة ما هو في نفس السنة ده هيكون حساب الوصف حساب المشروعات بإجمال القيمة، يبقى المشروعات انخفضت والوصول زادت. تاني انت بتتكلم انه في نفس السنة تمام صرف عليه، انت عملت تصرف قلت ايه، عملت تقول من حساب المشروعات لحساب المقاولين من حساب المقاولين لحساب النقدية، وبعد كده عملت قيد في يوم 31 ديسمبر المشروع كامل حساب وصول الى حساب مشروعات حتى دوت يعتبر اضافه اصول ثابته. هل انا بعت مشروع تحت التنفيذ؟ انا مش عارف خالص المغرب لا، من حساب الاصول حساب المشروعات فين انت حضرتك اللي قلت فين، من حساب الاصول حساب المشروعات فين الفلوس؟ عايزين هل الحته بتاع النهائي حضرتك اللي قلت، مش انا قلت حضرتك اللي قلت فين، قلت من يوم 31 ديسمبر قلنا القيد ايه كلها نهائي من حساب الاصول لحساب المشروعات بلاش في نهائي. هل في نقديه المشروعات حصلها ايه؟ علم انت بعتها لنا هذا ان شاء الله. طيب الاصول زادت اشتريتها طيب لازم تعمل اضاحه مع الرياضه ايه البلك انا جيت بتاع كل يعني الفهم اللي هو نهائي ومتوسط كل جماعه لو مرضتش خلاص كلها زهره ضمن مشاعر. بص انا لو رفعت البتاع ده واحد الاصلي واحد في السنه الخاليه خلاص الموضوع ده مش هيصير عندك اساسا لا في القايمه ولا في اللحظه. طيب تعالى بقى نفرض حاجه ثاني من ضمن الاصول. عندي ارض الارض دي مثلا بكام؟ ب 10 مليون جنيه. انا استحوذت عليها كشركه مقابل اصدار اسهم استحواذ على الارض مقابل اصدار 100,000 سهم او نقول مليون سهم بقيمه السهم 10 جنيه. تعال نسهلها شويه بقى. انا عملت هنا قيد قلت فيه ايه؟ حساب الاصول الثابته لحساب راس حساب الاصول الثابته اراضي مثلا ايه حساب راس المال بكام؟ ب 100,000 بال 10 مليون 10 مليون فهلاقي الاراضي لو فتحت الميزانيه هتلاقي الاراضي ايه؟ زادت. ولاقي حقوق الملكيه حصل لها ايه؟ زادت بال 10 مليون برضه. طب معنى كده ايه؟ معامله غير مقدره. ما اقدرش احطها هنا لا اقدر احطها في نشاط الاستثمار ولا اقدر احطها برضه في نشاط الايه؟ التمويل. يبقى ساعتها هعمل ايه؟ اضاحه غير مقدره. اضاحات عن معاملات غير مقدره برضه نفس الكلام هنا. تم استحواذ على قطعه ارض مقابل اصدار اسهم ودي معامله غير مقدره فيما يخص نشاط الاستثمار ونشاط الايه؟ التمويل. يعني حضرتك عايز تقول ان الارض كان مقابل بتاعها اسهم بالظبط كده مش فلوس. لا لو خلاص لو نادي خلاص مفيش مشكله يبقى الاصول زادت والفلوس الكازي. لو نادي بالظبط لو معامله غير ناديه لو غير نادي بالظبط. واضحه لغايه دلوقتي كده نشاط الاستثمار؟ حد زعلان؟ طب المحصله دي الاسهم الصغيره دي مثلا زودت الموضوع برضه هخفض جامد ايه؟ اه طبعا يعني خلاص النادي هتخرج. ما تشغلش بالك بالدرايه دلوقتي يعني. لا مش اصلا ما تخافش يعني اصلا لو فيها لو كنت في الطريق اه طبعا هتفرق. سجل الصف يعني سجل الصف. انا عايزك بس ببساطه نفسك لغايه لما نخش في يعني هي الفويس لوحدها. طيب نشاط التمويل قلنا نشاط التمويل عندي ايه؟ راس مال وعندي ايه؟ ارباح مرحله. راس مال قلنا لازم يكون راس مال ناتج عن ايه؟ اصدارات ايه؟ نقديه قبضتها والارباح المرحله هتظهر عندك في صوره ارباح ايه؟ موزعه مدفوعه لان موزعه ممكن ما تكونش مدفوعه بالظبط كده. شركه ساعات اوقات كتير بيعملوا مشروع توزيع وما عندهمش نقديه وبيحطها على دائره توزيعات وما فيش كده فما اقدرش اعتبرها ساعتها مشروع توزيع وهنتعرض ليها. طب راس المال خلاص الموضوع بقى المصير بسيط بالنسبه لي. الشركه عندها 100,000 سهم السهم مثلا ب 10 جنيه خلاص. طب لو انا اصدرته ب 12 جنيه وده الاصدار والقيمه الاسميه بتاعته 10 جنيه يبقى كنت بقول فيه ايه؟ من حساب النقديه بكام؟ ب 110 في 100 ب مليون و200 الف 120 مليون و200 مليون و200 مليون و200 صح كده ايه الاحساس ايه؟ اسهم بمليون وعلاوه اصدار ب 200 مليون وعلاوه حساب ايه؟ علاوه اصدار بكام؟ ب 200,000. طيب نقديه ما عنديش مشكله فيها خلاص يبقى تخش معايا في ضمن الايه؟ كشفه. طيب قائمه القطع النقديه في نشاط التمويل. طب راس المال هيخش عندك في نشاط التمويل بكام؟ بمليون ولا مليون و200؟ يعني هفصح عن نشاط التمويل دلوقتي هقول محصل من اصدار راس مال بكام؟ مليون مليون ولا مليون و200 مليون مليون بمليون رقم ولازم اقول برضو ايه بس علاقه الهزار مش هحطها مع مليون ده غيرنا البند صح بند لوحده لان علاقه الهزار الازهر بتسع عندك فين في الميزانيه في الميزانيه في حقوق ملكيه تمام فهي والمحصل من هلاوه ايه ستار بكام لان ما اقدرش احط على راس المال بكام مليون و200 من راس المال زاد بكام مليون بس ولا الهزار تبقى بكام لغايه لما كمان تاخد قرار تزودها على ايه راس المال ده موضوع تاني واتفقنا زي ما شفنا من شويه لو انا اصدرت راس المال مقابل استحواذ على ارض او استحواذ على استثمار او اي حاجه دي تعتبر معامله غير ايه ناديه تستوجب الايه في الافصاح فالحاجه دي كده ما عنديش مشكله في راس المال طيب الارباح المرحله بقى ايه قصه الارباح المرحله اللي يهمني في الارباح المرحله انا دفعت قد ايه توزيعات دفعت قد ايه توزيعات الموضوع برضو نفس اللي كنا بنتكلم عليه نفس الكونسبت هعمل كده حساب اسمه حساب ايه ارباح مرحله رصيد اول المده ورصيد ايه اخر المده بيزيد ايه بقى ارباح اي ارباح قبل الضريبه ولا بعد الضريبه بعد الضريبه بعد الضريبه ده هنا ايه ارباح العام خلي بالك ارباح العام بعد الضريبه لان دي قبل التوزيع تمام وتنقص بايه هي بالتوزيعات بس لازم في التمرين يقول لي ايه يعني هو لو ما قاليش مدفوعه انا على فكره بفترض ان هي مدفوعه لو ما قاليش ان انا عندي توزيعات مدفوعه بفترض ان هي ايه لكن لو قال لي ان في عندي توزيعات وما تمتش او توزيعات مقابل اصدار اسهم يبقى ما تمتش ايه نعم مش ساعات بنعمل توزيعات مقابل اصدارات ايه اسهم مجانيه مش عارفين كده ولا مش عارفين كده تمام بالظبط كده فانا قدرت هنا اوصل للتوزيعات هو ده الرقم اللي هحطه هنا توزيعات مدفوعه ودي تظهر طبعا بالايه المنقص حجم على الرقم دوت هيطلع عندي رقم هنا وهيطلع عندي رقم هنا وفي كان عندي رقم من فوق هيوصل عندي هنا ايه نقديه واجمع عليهم ايه رصيد نقديه اول مده جنيه يديك رصيد نقديه ايه انا بجمع الثلاثه بيديني التوتال بالظبط ده التغير في النقديه واجمع عليهم رصيد اول مده السنه اللي فاتت لازم يديك رصيد النقديه وما في حكمها ممكن تكون اسهم دي هاخد فقط هنا نقديه فقط اسهم معاملات هنا سواء لا اللي هيتخصم هنا في القايمه في كود النادي نادي فقط خلي بالك الموضوع سهل جدا انت حاسس انه صعب بس هو سهل يعني ما تقلقش ارحم من الادوات يعني ايه ارحم من الادوات يعني ايه ارحم من الادوات اه بالظبط لو عندي وديه بقى هنرجع للصلب المعيار قلت بس نخلص الحته دي كده هاجي لك فيها عباره عن ايه؟ تمام في جزء لسه انا سددت في جزء لسه ما سددتش اللي بسدد اللي سددت فقط الكاش بس فقط طب تعالى نعظم الموضوع شويه بمناسبه سؤال طب انا عملت اضافات اصول ثابته تاجيل تمويل طب انا عملت اضافات لكن ما دفعتش حاجه هبتدي ادفع اقساط على تاجيل التمويل الاقساط هي اللي بتدفع الدين عندك يا شيخ والباقي يحصل له ايه افصاح اطراح معاملات غير ناديه بقول لك بس والله يبقى معاملات غير ناديه غير ناديه تستوجب الافصاح لان الارباح مرحله قلت بس خليتها دائما توزيعات المسدد بس هو يسدد جزء منها بالظبط يبقى تاجيل التمويل حضرتك بتقول الاقساط ان انا بدفعها هي اللي هتنزل عندك هنا في نشاط الاستثمار خلي بالك التاجيل التمويل هياثر عندك في ايه وايه بس في الاسطى والفوائد بس في الاخر التأجير التمويلي اساسا اصلا مش تمويل من اساسه ده تمويل بالنسبه لي ده التزامات طويله الاجل ده كما لو خدت انا قرض عشان اشتري القسط الثابت وبسدده على اقساط وكان مقابله شراء اصل فاصل عندك على اي نشاط تشغيلي نشاط الاستثمار كاضافه سوق ثابته ونشاط الايه تمويل تمويل حتى هيقول لي طب الفايده احطها فين تمويل. تمويل اي حاجه المعيار قال اي حاجه بس الثبات الله ينور عليك تمام اي حاجه بس كنت هزعل منك الثبات حلو تمام هنا لما هنبتدي لو ان شاء الله يعني الوقت شغال معانا كويس هبتدي نخش في المعيار شويه والستايت معاكم والمعيار ما فيهوش مشكله في الموضوع قال لك ايه قال لك مثلا القرض اساسا نشاط ايه تمويل يبي تمويل لكن الفايده التمويليه كنت انا بعالجها فين من شويه تشغيل نشاط تشغيل زي ما قال الاستاذ كده ان المعيار اداك اوبشن قال لك يا تحطها تشغيل يا تحطها مع الاصل المعامله بتاعتها اللي هي نشاط الايه التمويل التمويل والاثنين صح بس المهم الايه الثبات الثبات بس مش اي حاجه تمام مش اي حاجه تاني طبعا اللي نسيت قال لك ايه قال لك ان هي مرتبطه باصل المعامله اصل المعامله تمويل فممكن يبقى ساعتها الفوائد المدفوعه هتتحط في نشاط الايه تمويل او في التشغيل بس المهم يكون فيها ايه ثبات حته نيه الالتزام بالاصل او ان انا اخد الاصل او ما اخدوش لها علاقه بالموضوع حته ان انا احطها من فريده الفوائد او احطها على قيمه الارض التمويل انت المفروض ان انت اوريدي استحوذت على الاصل ما فيهاش نيه خلاص ان هي اتحققت لان انت مش هتعمل الموضوع ده لازم كنت استحوذت على الاصل لان هو انا استحوذت على الاصل واصبح عندي التزام فكلها معامله غير نقديه فهتستوجب الافصاح عن معامله غير نقديه امتى تبقى نقديه اول ما ابتدي ادفع اقساط الايجار التمويل طيب تاني لسه شويه على الفضل اللي على العشره ساعه ماشي طب ليه عشان عايز اخش في المباشر المباشر ناخد المباشر ونرجع من بريك ناحيه التمويل عطل انت زعلان ليه بس بتاع اوعى تفضل ما فيش حاجه تزعلك والله والله الدنيا جميله يعني جميله ايه والله جميله جدا والله انا هحل معاكم انا قصدت اجيب التمرين بتاع دول اللي فات وانتم بنفسكم احكموا هو سهل ولا صعب وعليه 25 درجه بص التمرين عليه 25 درجه عشان كده نفسي كنت اشوف حد من الزملاء هنا يكون دخل الامتحان اللي فات مش هيقول حاضر والله اهو ولا تسع طب خلينا نخش في التمرين طيب هوزع عليك التمرين حاضر طب تعال نخش في الايه تقاطع الناديه والقاطعه الايه المباشر زي ما قلت لكم انا هشرح هنا فقط نشاط الايه التشغيل الاستثمار والتمويل هم طيب هو هقول لكم احنا اتفقنا ان انا لما هشتغل مباشر او غير مباشر في نشاط في الاخر لازم اوصل نفس الارقام كلها طب نشاط التشغيل هشتغله بميثودولوجي مختلفه في المباشر عن غير الايه المباشر بس هوصل لنفس الرقم هو ايه الحكمه من كده يعني ليه هنشتغل بطريقه مختلفه تدي نفس الرقم الموضوع بسيط قوي انت في غير مباشر ابتديت بايه خلاص هو صافي الربح ده كان عباره عن ايه ايرادات تكاليف مصروفات صافي الربح يبقى لازم اخد نفس البنود لازم اخد الايرادات بالبنود المرتبطه بيها في الميزانيه واخد التكاليف بالبنود المرتبطه بيها في الميزانيه والمصروفات هكذا تمام لكن انا في غير مباشر عملت ايه خدت صافي الربح ورجعت غيرت البنود المرتبطه بيها ايه؟ تغير عملاء، تغير موردين، تغير. فهو هو انا بس خدت رقم صرف الربح ده في المباشر ودولته جوه الحسابات الميزانيه المرتبطه بيه، فعشان كده وحوصل لنفس الرقم. فالموضوع ليس هو سحر ولا دجل ولا ايه ولا شعوذه، فالموضوع بسيط. فاول حاجه هاخدها كده لمروحي المحصل من العملاء. هناك كنت واخد العملاء ايه؟ التغير المدين وداين، والرقم اللي ايه اللي المطلوب ده في قائمه الدخل؟ الايرادات. كنت حطيتها فوق فين مع فين؟ جوه صرف الربح. لكن انا هنا بتكلم الفتره دي اهو غير مباشر، عايز اخد المحصل من العملاء، هعمل كده رصيد اول حساب العملاء، حساب العملاء رصيد اول المده، وعندك هنا رصيد اخر المده. رصيد اول المده بيزيد بايه؟ بالمبيعات، بس تكون اغلى يعني المبيعات الاغلى. وينقص بايه؟ السداد او المحصل. يعني خلينا نقول المحصل، المحصل من العملاء او السداد، يعني مش مشكله. بس المحصل طب تعالى نقول المربوطات. ما هو المبيعات تخليها بالصافي، خليها بالصافي، المبيعات بالصافي عشان لو في مربوطات. مخصص العمل او دي، لا هو انا كده ازعل منك بقى. مخصص العمل يعني؟ لا انا كده هزعل منك بجد لو قلت او كنت هزعل او مش هزعل. هل المخصص اثر على حساب العمل يا راجل؟ طيب ده انا قلت من حساب المصروف الى حساب المخصص، تمام. انا قلت من حساب المصروف اللي اثر عندي ايه؟ ليه؟ لان انا كنت قلت ايه؟ من حساب المخصص الى حساب العملاء، تمام. فهي هيأثر عندك في الجانب ده ولا الجانب ده؟ جانب داين. داين. يبقى هنا الديون المعدومة. شوف ظهرت عندي ديون المعدومة فين؟ هناك ظهرت فين؟ معلش كده نفكر بعض. هناك ظهرت فين؟ اتفاقات غير مباشرة. فين؟ لا. المستخدم في التكوين. التكوين فوق ده المخصص اللي كونته من حساب المخصص. الحساب العمر ظهر عندي تحت المستخدم بتاع المخصص. ده يعتبر دي معلومة، تعتبر هو المستخدم، هو جزء المستخدم. ايوه هو بالظبط كده. ما نقدرش عليها الموجود دي معلومة او المستخدم من المخصص. ماشي انا بس المستخدم عبارة عن هو الدين اللي او جزء رضيته، زي ما الزميل قال لو انا عندي مخصص بزيادة فرضيته. طيب يبقى انا كده قدرت اوصل ايه؟ المحصل من العمر. المحصل من العمر. طبعا ده وقت مش محتاج اقول ده بالكاش ان يعني. طب عايز اخد الايه؟ المسدد للموردين. عايز حساب الموردين. عايز رصيد اول المدة. وعايز رصيد اخر المدة. بيزيد بايه؟ بالمشتريات. وينقص بايه؟ بالمسدد. بالمسدد للموردين. هنا بقى وقعت في مشكلة. ايه المشكلة اللي وقعت فيها؟ انا ما عنديش حاجة اسمها مشتريات، وانا عايز استنتج الرقم ده. مخزون. يعني عندي مجهولين في معادلة واحدة زي ما كانوا بيقولوا زمان. الله ينور عليك. مين المخزون؟ حساب المخزون. حساب المخزون. يبقى وانا بشتغل على مسدد للموردين هفتح اتنين تي اكونت مع بعض، ومفتح كده تي اكونت تاني واسمه حساب الايه؟ المخزون. شايفين كل حسابات الميزانيه اللي اتكلمنا عنها في اتفاقات النقديه غير المباشره هي اللي باخدها، بس حسابات قابل الدخل الايه؟ المرتبطه بيها. يبقى انا عندي هنا رصيد اول، رصيد اول المده، وادي عندك رصيد اخر المده. بيزيد بايه؟ بالمشتريات. وينقص بايه؟ بتكلفه البضاعه المباعه. خلي بالك عن ايه؟ تكلفه البضاعه المباعه، لان تكلفه الموجود، التكلفه اللي موجوده عندك تكلفه المبيعات قد تتضمن بعض الحسابات اللي مالهاش علاقه بتكلفه البضاعه المباعه، فلازم تستخلصها منها ويبقى عندك تكلفه البضاعه المباعه. زي ايه؟ ايه اللي بحطه على تكلفه المبيعات؟ مصروفات تشغيل، الاهلاك، حاجات صناعية يعني. فلازم، وساعات بعض الناس بيحطوا المخصصات معاه يقول لك ده تشغيل، فلازم اصفيها ويبقى الرقم ده فقط الكوست اوف جود سولد، يبقى الرقم ده فقط تكلفه البضاعه الايه المباعه. معنى كده ان انا عندي رصيد اول مده موجود في الميزانيه ورصيد اخر المده، تكلفه البضاعه المباعه ده مقايمه الدخل، وارجع تاني ده كوست اوف جود سولد تكلفه البضاعه المباعه فقط، لازم استخلص منها اي حاجه ملهاش علاقه بيها. يبقى قدرت استنتج رقم الايه المشتريات، ومرايح حاطط هنا رقم المشتريات اللي قدرت استنتج الايه المسدد للمورد. حتى دي فيها مشكلة؟ طبعا مسدد الموردين طبعا هيكون بالايه؟ الماينس. عندك رقمين هناك انت اوريدي وصلت لهم، هتحطهم هم هم بنفس الطريقة اللي هما ايه؟ الضرائب المدفوعة والفوائد المدفوعة. الضرائب المدفوعة والفوائد الايه؟ لازم الرقم دوت هيظبط معاك هو هو الاسقاط الاداءيه من نشاط التشغيل وفقا للطريقه الايه لا المباشره بس انا هعمل لان ما عنديش تغير نفس اللي انت بقيت الانشطه الاستثمار والتمويل اللي انا عملته وفقا للطريقه غير المباشره هم اللي هينطبقوا هنا. لان انا وانا لما خدت الخط الاستثمار التمويل انا كنت استفدت بحاجه بالسنتين صوت فيها حاجه انا خدت دفعت اصول بس ممكن تكون السنتين معلومه التغير في الاصول قد ايه زي ما هنشوف كده كمان شويه يعني افترض لا لا لا انا ما ابتديتش بصف الربح حضرتك انا ابتديت بالمحصل من العمله بالمسدد انا ما ابتديتش بصف الربح لان صف الربح دخل معايا انا من شويه قلت المحصل من العمله فاخدت الايرادات من شويه قلت المخزون فاخدت تكلفه المبيعات فانا اوريدي خدت البنود بتاع صف الربح حطيتها هنا مع حسابات الميزانيه المرتبطه بيها فندم في اي نشاط المباشر ولا المباشر يعني تقصد حضرتك ان استفدت انا من التمويل ولا راس المال في السنتين انا ممكن اشوف الراس السنتين اللي هو المقارنه بالسنتين هتلاقي راس المال زاد هتشوف بيانات التمويل بتقول لك ايه ان زياده راس المال تمت نادي ولا غير نادي هتلاقي السنه دي والسنه اللي فاتت الاصول الثابته يا زادت يا قلت هو هيقول لك ان انا السنه دي مثلا استبعدت اصلا لا هنستفاد منها بس لما نيجي نحل التمرين هوريك خلينا مع التمرين احسن بس هتديك معلومه ما تقلقش في التمرين دي حته كده يعني مخفيه في التمرين بس بسيطه يعني نقدر نستنتجها بسهوله الموضوع مش معقد لكن الاساسي اللي باخد التغير واخد الرقم زي ما هو تغير العملة، تغير الموردين، تغير البضاعة مخزون يعني، تغير رصيدة مدينة، تغير رصيدة دينة وهكذا وحالة برضو القروض عشان تعرف سكوت القروض ديت نقصت كلها سداد ولا غير سداد بس ما باخدش رقم زي ما هو لأن ليس كل الفرق بين الأصول الثابتة ليه؟ لأن فرق الأصول الثابتة السنة دي 100 سنة فاتت 80 السنة دي 100 سنة 80 يعني الفرق كام؟ 20 حد يقول ان السنة دي انا زودت بعشرين فقط ما انا جايز اكون زودت بخمسين واستبعدت بثلاثين هي دي المعلومة ده اللي جات في التمرين ان العشرين ده الصافي لكن لما جيت قلت لي العملة السنة دي مع السنة اللي فاتت ما عنديش مشكلة هاخد الرقم زي ما هو لكن لما تيجي تقول لي الاصل الثابت السنة دي 100 سنة 80 تيجي تقول لي عشرين زودت عشرين اقول لك انا اسف بيانات التمرين بتقول ايه ممكن تكون فيه اضافه ب 50 وسبعات ب 30 هم ال 20 وده اللي موجود يعني هي تركه بسيطه في التمرين بس باينه يعني مش عايز اقول مخفيه للدرجه يعني طيب انا عايز استفاد باقصى وقت ممكن فهناخد بريك نصلي المغرب يعني المغرب بعد الصلاه مع البريك العادي بتاعنا لان انا عندي معلش زي ما احنا في زملاء معانا نهائي برضو انا عارف الموضوع ده يهمهم بس في معايا تمرين تاني تدفقاتنا دي consolidation مجمعة وهتفيد برضو المتوسط يعني مش هقدرش اقول لا مش هتفيده هتفيده. فانا عايز احل التمرين دول بعد اسمه يعني. فهنرجع الساعه كام ان شاء الله؟ لا من 6 ونص 6 ونص تيجي الساعه 7 تقول انت اديتني نص ساعه انا قلت لك 7 الا ربع. طيب نرجع 7 خلاص 7 قلنا نصلي من العشاء بقى من المطعم خلاص يعني لو هتعمل مشكله مش مهم احضرها لا لا ما فيش مشكله ما انا قلت لك اي حاجه يبعت لي بس الراجل ان شاء الله تمام زي الفل بس احنا عايزين بص يا هشام لحد يجي زي ما تعالوا كده نبص على التمرين ده التمرين اللي جه في ديسمبر 2017 متوسط حالا دلوقتي في عندك على على الموبايل جمع المذكرة اللي احنا عندنا بتاعت المحاضرة اللي فاتت كله وقع كده لا لسه وقعش بلاش كلمة مذكرة دي كبيرة طب ايه الورق بالظبط لا ترات لا حضرتك لا بس على الكتب طبعا طبعا اللي يخرجني يخرج هتلاقي التمرين كله موجود عندك على اكسل وسواء بطريقة مباشرة وغير مباشرة والتمرين اللي هو بتاع النهائي اللي هو بتاع الكونسرتيشن بتاع المجمع خلينا بس الاول ناخد ايه التمرين اللي معانا ده هو هو اللي معانا يا فندم ولا حاجه غيره احمد هو هو اللي معانا ولا انت كتبت اسمك هو ايه هو اللي بعته دلوقتي اللي هو انت هو هو عشان يكون عندك صوت لو انت شغال بقى على اللابتوب بتاعك ما اعرفش ايه عايز تبعت لي دراعه جامد حلو جه منين واللي معهوش ورق ما فيش مشكله هيبقى عنده انت افلام الوحيد وانا مصطفى انا بقول لك اكتب خط على الجروب خط محمد باشا يجيبوه طب ممكن بقى نبتدي ده التمرين زي ما هو جاي كده زي ما انتم شايفينه عليه 25 درجه وهلاقي الموضوع ان شاء الله ابسط من كده ما فيش يعني هو جايب التمرين بيديني الميزانيه بالبنود العاديه بتاعتها خالص عادية بضاعه وهكذا قصيره داينه برأي مستحقة دايمون بس هي دايمون هنا طويلة الأجل مش مشكلة احنا ممكن نصلح حاجة في التمارين مديني بعض ايه بعض التمارين انا لما يجيلي تمرين الكرات النادية زي ما بقرا التمرين يهمني جدا اقرا المعلومات عشان دي اللي ممكن ما اكونش موجود عندك دي اللي ممكن ما اكونش موجود عندك تمام انا بقولك عشان اللي موجود عندكم ده حل ده انا بعت لكم الحل بتاعي تمام أربع خمس بنود ده هم موجودين بس هنقراهم مع بعض وهو اللي عايز يكتبهم يكتبهم اللي عايز يخش على موقع الجامعة يجيب الامتحان هو حر يعني زي ما انتوا عاوزين بس نكسب وقت باينة كده الدنيا؟ طيب بيقول لك ايه تم بيع آلات بإجمالي قيمة 10,000 يعني تكلفة الآلات اللي أنا بعتها ب 10,000 مهلكة بنسبة كام؟ 40% خلال عام 2016 دي معلومة المعلومة الثانية توبة توزيعات أرباح قال لي أرباح إيه؟ نقدية قلت عليها دايرة كده تمام؟ توبة توزيعات أرباح نقدية صلاة العشاء الآن المعلومة الثالثة تم إصدار أسهم اصدار اسهم مقابل شراء الارض خلال العام تم بيع استثمارات تكلفتها 35,000 جنيه خلال العام ومعلومة الخامسة لا يوجد اعدام للديون خلال العام مش هتفيدني المعلومه الاخيره هتفيدني. طيب هو لستك واحنا بنوصلها كده لو مش موجوده ممكن اقول بفترض ان مفيش طالما ما قاليش يبقى ما عنديش معلومه يعني ده لو ده لو تفكير سيادتك كده صح. طيب ايه المطلوب؟ اعداد تدفقات ماديه بالطريقه غير المباشره خلال العام اللي احنا ابتدينا بيها في الاول خالص. اثنين اعداد الجزء الخاص بالانشطه الاستثماريه. الانشطه الاستثماريه اعتقد ان هي غلط. الانشطه التشغيليه التشغيليه مش الاستثماريه. هو كان في التشغيل في التشغيل بس فما اعتقدش ان هو طالبها منهم الاستثماريه. ده ورقه الامتحان على فكره يعني فقط في قائمة فقط بالطريقه الايه؟ المباشره. يبقى تعالى نبتدي بالاول بالطريقه الايه؟ الغير مباشره. هنبتدي بايه؟ بصرف النظر احنا معانا الحل يعني. صرف الربح هو كام؟ السؤال انت معاك الورق؟ لا مش معانا الاجابه. معانا الاجابه. معاكم الاجابه. طيب يعني النظر على الجروب اللي جاله برضه بس هبتدي بقى رقم ادي كام ده اقول لك ارجع للموقع وهات 112 ولا ب 67 هبتدي ب 112 مش معاكم الحل صح كده فخلينا ناخد كام عدد عشان بس تبقى لسه انا عايز اقصى اقصى قدر الاستفاده بعد اذنكم ان شاء الله. ها كلنا مع بعض كده. طيب بعد كده هنعمل ايه؟ تسويات. هنسوي ايه؟ طب الاهلاكات. طب تعالى الاهلاكات هتبقى موجوده فين؟ قائمة الدخل. نزلت قائمة الدخل لقيت عندي ايراد وتكلفه 200 مجمل ربح. بعد كده عندي مصروفات تشغيل قال لي جواها الاهلاكات والربح التشغيل. طب رقم لك اجيبه منين؟ ما عنديش رقم الاهلاك يبقى لازم اجيب رقم الايه؟ الاهلاك. هنجيب الاهلاك ازاي؟ المعلومات. ايه المعلومات اللي عندي اجيب منها؟ طب تعالى تعالى نطلع للتمرين ونشوف الاهلاكات هتبقى خاصه بأي بند. بند وايه وايه؟ الات وايه؟ ومباني. يبقى انا عايز اجيب اهلاك الالات وعايز اجيب اهلاك الايه؟ المباني. المباني. طيب حلو. ازاي اوصل اهلاك الالات الاول؟ جمع الاهلاك وافتح حساب وجمع الاهلاك الاول تمام. بالنسبه للايه؟ للالات. طب مجمع اول المده بكام في الالات؟ 14. واخر المده بكام؟ 14. بيزيد بايه وينقص بايه؟ بيزيد بسبعة الاف. طيب الاضافات مش الاضافات يزيد الاهلاك العادي. يزيد الاهلاك العادي. طيب وينقص بالاستبعاد. طب الفرق ما بينهم كام؟ في الالات؟ 7000. ما بين ال ما بين 14 و 20 ما بين يبقى هناك العام كام؟ 7000. 7000 اردوا على ايه؟ ما يا جماعه ما احنا قرينا المعلومات وقلنا ما نستعجلش ما جيش احط ال 7000 على طول اقول هناك العام. دي معلومه عندي بتقول ايه؟ لازم اعمل طيب يلا بينا. الله اكبر. انا عندي كده حساب ايه؟ مجمع اهلاك الايه؟ الاهلاك. رصيد اول المده بكام؟ 14000. ورصيد اخر؟ انا عندي ده كده اهلاك العام ده اللي انا عايز اسمه. هو مش سبعه بقى؟ احنا قلنا خلي بالك خد المعلومه عندك بالكامل وشوف التمرين عايز يقول ايه. وينقص الاهلاك الايه؟ مجمع اهلاك الاستبعاد. عندنا مجمع اهلاك استبعاد ولا مفيش؟ لو مفيش حطه زيرو. في عندنا ولا مفيش؟ في كام؟ انتوا عندكم بتاع معلومات انتوا كتبتوه؟ 4000. ليه؟ انه قال لك استبعدت الات تكلفتها كام؟ 10000 من 40% كام؟ مهلكه. فاصبح عندي هنا كام؟ 4000. يبقى اهلاك العام بكام؟ 3. ايه بس؟ 11. 7. خلي بالك ان اللي انتوا بتقولوا الثلاثه ده خطأ وارد عندنا كلنا. ده خطأ وارد وسريع. تلاقي نفسك غلطت كده بتهدى حسب. ده حساب مش محاسب. يبقى انا هشيل ال 4000. يبقى انا عندي كده 25000. مش عيب ان انا اظبطها كده. يبقى كده مظبوط. يبقى انا عندي الاكل العام بكام؟ 11000. طب مجمع الاكل الاستفادة ده هستفاد منه بحاجة تاني دلوقتي؟ بالمرة. عشان احنا كده كده شغالين. هستندج الارباح الرأسمالية. طب الارباح الرأسمالية بتاعته بكام؟ هو قال لي استبعدت بكام؟ 10000. 10000 جنيه الى حساب الايه؟ الالات. من حساب ايه؟ قال لي نادية بكام؟ 10000. يا راجل. باعها بكام؟ ب 10000. بعت 10000. طب ايه رأي المعلومة كده؟ لا اقراها تاني. معلش نراها كده تاني. تم بيع الالات ماله قيمة كام؟ اجمالي قيمة ايه؟ ده مش كده. ده تكلفة. العشرة تلاف من سعر البيع. التكلفة. دي التكلفة. قيمة دفترية. انا على فكرة جايب لكم التمرين زي ما هو مكتوب. لا. فعلا هو هي دي نيته. لغويا مش ماشي. هقول لك ليه. تم بيع الالات اجمالي قيمة 10000 مهلكة بنسبة 40%. 40% من ايه؟ من 10000. طب لو ال 10000 دي تمن البيع يبقى هحسب مجمع الالات منين؟ انا ما صعبهاش على نفسي ومش هقعد ادور عليه هو لغويا قصده ايه؟ ماشي. انا مش هختلف عليك لو كان انا كانت بتحسب. بس انا مش عايز. انا بتكلم كده ليه؟ انا مش عايز اوقف نفسي في الامتحان على حاجات لغويه واقول هو المفروض كان يقولها كذا. انا هقول لك ليه. انا مع هل انت عندك بديل تحسب ال 40% من ايه؟ بالظبط. وبعدين انا ممكن بقى اسال تم بيع الالات باجمالي قيمه بيع من 10000 فيش. طيب يبقى انا عندي. يبقى انا مش عارف ان دي بكام. لا هو في خساره بيع الالات اهي موجوده اهي. ايوه بالظبط كده. بالظبط هيبقى من حساب النقديه من خساره بيع الالات بكام؟ 3000. ب 3000. ومجمع الالات بكام؟ 4. من حساب مجمع ولا ايه؟ حساب مجمع من بكام؟ ب 4000. يبقى انا بعت بكام؟ 3. يبقى بعت ب 3. النقديه دي هستفاد منها في انهي نشاط؟ الاستثمار. والخسائر دي هستفاد منها دلوقتي ولا في نشاط التشغيل؟ هتلاقيها موجوده عندك في الحل. مفيش؟ الخساره دي من ايه؟ النهارده؟ في التمرين. طيب يبقى ماشي. فكك من التمرين. سعر بيع الالات 3000. حضرتك لقيتيها من ضمن المعطيات ولا لا؟ شكرا. يبقى انا كده خدت ال 112 اضفت ليها اول حاجه بكام؟ 11000. 11000. ادي ال 112 اهي. انا هكبر الى حساب الالات. صح. الى حساب الالات. اي حاجه مباشره بعتها بتقولي الى حساب الالات. الى حساب الالات. استبعد الالات. استبعد على رفض كده. يبقى في تصرف غلط. مش عايز اوقف نفسي في هو قصده ايه. انا عايز الوقت بالنسبه لي يفرق في الامتحان. سيادتك المفروض الامتحان يبقى دير كلوغه يبقى الناس تفهمه. وبعدين خلي ده حاجه كاني الامر الواقع ده ما يلعبش معايا في اللغه. مش لعب. انت طب ثانيه واحده. انت هتوصل. انا حددتها لك. انت هتوصل ل 40% مجمع الالات منين؟ انا مش بدافع عن حط الامتحان. كان ممكن يحطها بصوره لفظيه اكتر. يعني انا مش مختلف مع حضرتك خالص. انا بتكلم بقى انا قاعد مكانك. طب ال 40% هحسبها منين؟ ماشي هتاخد انت ال 10000 دوت كاش. طب مجمع عليك كام؟ هل التنفس الحالي تعتبر ان هي قيمه البيع وهتشتغل في الحاله تيجي تكون انت في معلومات ثانيه هتمر في البيع تقوم راجع ثاني في لا مش معقد قوي كده على فكره يا ما فيهاش حاجه ما فيهاش حاجه وده كويس ان هو يجيب افكار فتتعرف هي مش افكار هو انا متفق مع حتى لو افكار يعني ممكن يكون فيها حاجه لغويه ماشي بس يعني الدنيا شويه واسعه طب خلينا في البعض خلاص كده عرفنا 11000 عامه لما جيت حلينا التمرين او ما جيت حليته عملت لك كده يعني انت عايز بقى تعملها تي اكاونت عايز تعملها ستيتمنت كده زي ما انت عايز على فكره الاثنين صح طبعا انا عملت خدت مجمع لك اول مده ب 14 خدت مجمع لك اخر العام بكام 21000 استبعادات بكام بال 4000 يبقى انت عندك الحصر ده مستني تمام يبقى لك العام بكام 11 ضفته هنا طب المباني المباني 37 و الالات الاول 48 و تعالى نعملها كده تي اكاونت انا دلوقتي هاخد حساب التكلفه اللي انا بعمله دلوقتي عايز اشوف فيه اضافات ولا مفيش اضافات ادي الالات اول مده كان بكام 48 واخر المده 70000 انا استبعدت كام 10 يبقى معنى كده ايه 80 يبقى كده في اضافات بكام صح ولا لا صح طب تعالى للمباني المباني اول مده اخر مده كام 175 قال لي في اضافات او في استبعادات خالص ما خلاص يبقى هي 145 145 لا عندي اضافات ولا عندي ايه؟ استبعادات بس ليه مجمع الايجاد اتأثر لما مفيش فرق خلال السنة؟ مجمع الايجاد بتاع المباني ليه مجمع الايجاد المباني خلال السنة؟ يعني انا عندي ده اخر السنة ده رصيد اخر السنة ما عندكش مجمع الايجاد مفيش حاجة اسمها مجمع الايجاد اثناء السنة اللي عندك ده رصيد اخر السنة من 10 دي ايه اسمها العلاج دي لا بس بقى بس اللي بعد ناس طيب لغايه دلوقتي محدش قال لي المباني بكام 4000 جبناها منين من 10 دي اسمها لما هو مده مجمع المباني فرق بين اهم حاجه ان انا اتاكد ان انا ما عنديش اضافات او ايه استبعادات اتاكد حتى لو ما قالش لي في التمرين ما هو ما قاليش في التمرين انا عندي اضافات ب 32000 بصينا عمليه مفيش تمام ايوه بالظبط كده عايز انا عايز اوصل معاك انا قاعد مكانك في الامتحان وبنحل انا مش جاي ادي محاضره وامشي محاضره وامشي اديتك الورق وهو نقرا انا مش جاي عشان كده انا بفترض ان انا قاعد مكانك وبحل تفكيري في الحل هيبقى عامل ازاي اتفضل انا في الامتحان وعلى بكتب انا اعمل حرف التي دوت واشتغل في في النصوات ده في الكم في الورق نفسه في ورقة الإجابة اه طبعا هو مش مطلوب منك بس لو هيوصلك اعمله لو عملت معادله مفيش مشكله برضه تعملها عشان تطلع بالظبط كده لو طلعت لك اتنين اوبشن يا تعملوا حرف تي يا تعملوا ستيتمنت زي ما اشتغلنا في دي كده يعني انا افترضت الاثنين انا هنا قلت رصيد اول المده مشيتها كده مشيت اكاونت رصيد اول المده على الهلاك 7000 وانا شيلها يبقى انا سددت 11000 ده صح وده صح المهم اوصل للرقم ده وهو في ورقه الاجابه يبقى شايف اتحك وصلت ال 11 دي هنا طب انا لو ما عملتش ده خالص طب انا جبت ال 11 منين غشيتها وبالنسبه للمباني زي ما انت شايف برضو انا وانا بحل يعني الكلام ده بالامانه كان امبارح بالليل قاعد بحل التمرين برضو انا عايز اعرف فيه استبعادات ولا لا فافترضت ان فيه استبعادات فما لقيتش فيه محطوطه زيرو ممكن تاخد منك وقت بسيط بس بتاكد لك وتتفقط النادية من المواضيع اللي انت لو بتحل عليها كتير هي والمجمعة سواء كانت متوسطة معي من المواضيع لو انت بتحل عليها كتير هتجيلك هتلاقي نفسك في الامتحان انت بتحلها بوقت بسيط ما حلتش كتير هتحلها بس تاخد منك وقت كتير هو ده الفرق واحد بيقول لك خدت مني وقت كتير بس انت عشان ما حلتش كتير خدت منك وقت قليل خليك كتير طيب يبقى كده خدنا ادي صفر ربحها خلاص اهلاك الالات اهلاك المباني الخسائر دي خلاص حضرتك عرفتي منين؟ تمام من التمرين دي موجوده في التمرين ولو مش موجوده في التمرين قدرت استنتجها وانا وكونها في التمرين خليت استنتج النقديه من بيع الايه الالات طيب ارباح بيع الاستثمارات جبتها منين تعالى نرجع تاني للمعطيات هو قايل في المعطيات ايه انا مش عايزك تحط رقم مستهلك كده لا ارجع تاني للمعطيات بتاعه التمرين قال لك تم بيع استثمارات تكلفتها كام؟ 35 طب تعالى بند الاستثمارات في ارباح على استثمارات 15 الاستثمارات كام؟ 85 واخر مده 55 طب تعالى زي ما عملنا في الالات اشتغل عليه الاستثمارات اول المده كام 85 واخر المده كام 55000 هو قال لي انا بعت بكام تكلفته 35 قال لي تكلفتها كام ده اللي يهمني هنا ما ده الليدجر ده الحساب دي اكاونت بتاع الاستثمارات بعت بكام؟ 35 يبقى معنى كده كام؟ سليم معنى كده هنا ايه؟ 6.5 لا 6 ايه؟ ده حساب التكلفة حساب تكلفة الاستثمارات اشتريت مش كسبت في فرق بين اضافات وكسبت في هنا 5000 اضافات مستنتج 90000 يبقى انا عندي اضافات بكام هتخش انهي نشاط استثماري نشاط استثمار طب ال 35 دي انا كسبت ولا خسرت كسبنا 15000 موجود في البنك جبناها منين تمام يبقى انا قلت لحساب الاستثمارات بكام ها 35000 ومن حساب ايه ناديه انا عارف ناديه بكام حلو لكن انا عندي من حساب ايه الى حساب ارباح الى حساب ارباح استثمارات بكام 15000 يبقى انا بعت بكام 50 هتروح فين ناديه ناديه فين انا نشاط استثمار واخدين بالكم انا بستنتج ايه؟ بستنتج النقديه يا بستنتج الارباح او الخسائر من بيع استثمار او الات او ما ينفعش اعمل مقص ده هو نص المعيار الى حسب الاستثمار يعني استدعاء لا بدي اعرف ال بالظبط. بص تفضل انا جاي لك امتحان ما بين 0% و 100% والله الضغوط الناديه بتيجي في الامتحان من نسبه 0% 100% بس هي يعني ما جاتش اخر 3 سنين في النهائي فممكن ما تجيش يعني ولا وممكن تيجي بالعكس متوسط طيب صراحه انا حليت مع الزملاء لو حد حضر معايا تمارين الضغوط الناديه اصعب من ده بكتير جدا كان بتيجي على كده يعني هو اللي جاي ب 4 5 بيانات ما فهمش حاجه خالص طب وين هتيجي بقى في الكونسوليديشن الايه انها هتيجي في الكونسوليديشن هتيجي لا انها هتيجي في الكونسوليديشن يعني هيبقى ايه فكرتها بقى طب لما نيجي جات لا جات قبل كده يعني في النهايه جات قبل كده بس من زمان 2013 تمام مفيش توقعاتك الجديده احتمال تيجي واحتمال لا حكم البورصه تعرف احنا عايزين نركز في التمرين وبعد كده نشوف ايه اللي ممكن يجي وش ليه؟ لنفسنا يعني بصرف نظر حاجة ومش هديني شغل بالظبط بالظبط طبعا طبعا ناش علاقة احنا ناس مهنيين ومفيش حد هيقول لحضرتك ايه ممكن يجي وايه ممكن ما يجيش مش عشان عايز يقول او مش عايز يقول طبعا دي حاجة ايثيكلي لو حد عارف عمره ما هيتكلم ويقول بس مفيش حاجة دلوقتي حد يقدر يقول لك ايه اللي جاي وايه اللي مش جاي خالص وانا لسه بدري ان انا احط نفسي طب اذاكرها ولا ما اذاكرهاش لكن لما يجي لي تمرين زي ده 25% وانا عملت قلت لا ده بقالها كذا سنه تيجي فمش هتيجي الاقي نفسي الامتحان 25% 25 درجه راحوا مني حرام والله حاجه والموضوع كله هياخد منك وقت قد ايه مذاكرته؟ نوتنج يعني وده ده الحاجه الوحيده اللي ممكن تيجي سؤال بالكامل ده متوسط يعني لو عدت الامتحان ده في شهر كام في الوضع اللي احنا فيه طيب يبقى احنا كده خدنا صف الربح معلش هنرجع تاني صف الربح عامل الضريبه اهلاك الالات اهلاك المباني خسائر بيع الالات ارباح بيع الاستثمارات لغايه دلوقتي الناس شغاله معايا تمام طب المخصصات المكونه اثناء العام انا كده بمسك التمرين باراء انا سيبك ان الرقم ده موجود ولا لا طب انا عايز اعمل طب انا ايه الموضوع نمسك بقى التمرين اولا العملة مداني بالاجمالي لان تحت علي مجمع ديون مشهور في تحصيل طالما انا شفت الرقم ده موجود في الميزانية لازم اشوف اثره ايه على قائمة الدخل طب اثره ايه في قائمة الدخل قال لك ان مصروفات التشغيل بتتضمن مصروف الاهلاك ومصروف الديون المشروق ايه في تحصيل معنى كده ان في مصروف طب مبلغه كام يبقى لازم استنتجه هستنتجه ازاي بس اخد بالي ان في ايه بالظبط انا كده هنا كده هتلاقي عندك مخصص الديون بسيط اول مده بكام 8 اخر مده بكام 10 انا افترضت هل في ديون معدومه ولا لا اتاكدت من التمرين مفيش ديون معدومه حطيتها صفر ما تاخدش كده من اول تقول لا مفيش ديون معدومه لا انا عملتها في حسابي المعادله موجوده حطها صفر مش هتاخد منك لحظه يعني وبالتالي يبقى المكون كام 2000 نستبعده ما نردهم ما استبعدش ممكن تخليك تقص ماشي زي ما انت عاوز بس دي تخليك ممكن ايه طيب خلصنا كده بنود التسويات ادي التسويات اللي جت في الامتحان هما اللي احنا بنتكلم فيهم كل مره ما بيزيدوش لو زادوا بيزيدوا بندين كتير مش لاقي حتى حاجه ممكن تزيد في الرقم مصروف التشغيل المضمن مصروف الهلاك ومصروف الديون بالظبط كده مصروفات التشغيل حاطط عليها الاهلاكات حاطط عليها الديون المعدوم او مخصص ديون مصر المكونه بس انا بقول لك ان في مصروف غير نقدي انا لا مش المصروف غير نقدي عايز اقول لك ان في او غير ان المصروف غير نقدي ان مصروفات التشغيل دي مش كلها مصروفات تشغيل صافيه يعني مش يعني مش تكلفة مبيعات كاملة. ساعات بيقول لك تكلفة المبيعات بالكاملة ما بيجيبلكش مواصفات تشغيل. يعني في بعض التمارين ما بيقولكش مواصفات تشغيل بس بيقول لك تكلفة المبيعات اللي هي المفروض الكوست بول سو تكلفة المبيعات. انا عايز اوصل تكلفة المبيعات صافية علشان اقارنها مع الموردين في الطريقة المباشرة. لكن لما الاقي جواها اهلاكات اعمل ايه فيها؟ طلعها. طب بالظبط كده. هو انا بيقول لي كده علشان لما اجي اطلع تكلفة الاهلاك لوحدها ابقى اطرح منهم. بالظبط. طيب. هنيجي بعد كده ناخد ايه التغير في بنود ايه؟ راس المال العام. ادي عندي الميزانية. باخد الميزانية كده. زي ما اشتغلنا عليها على الاكسل في الاول خالص الشيك الاولاني. باخد الفرق ما بين البنود وبعضها. ايه اللي موجود عندي؟ العملاء، مخزون، ايه تاني؟ الموردين، وايه كمان؟ الدائنون. بس انا هنا كتبنا الدائنون ما كتبناش يعني خليها دلوقتي معلش خليها دائنون مش طاولة العجل. وححللك التمرين تاني كدائنون طاولة العجل. خليها دلوقتي دائنون عاديون. ماشي؟ وانا قصدت خليها دائنون عاديون مش طاولة العجل. وهقول لك بعد كده طب لو هي طاولة العجل هنعمل ايه؟ ماشي؟ عشان ناخد الاثنين. من فضلك كلنا هنقع في غلطة لان الغلطة دي هي مش يعني التريكة دي مش موجودة في التمرين. لما هنيجي ناخد الفرق اول حاجه الفرق بتاع العملاء من فضلك اتاكد بنسبه 100% مش 90% ان هي ايه صافي اجمالي مش صافي. هي بتتعرض بالصافي. هو هنا في الامتحان ما جابهاش بالصافي. حط العملاء فوق وحط المخصص تحت. لو هو عرضها لك بالصافي من فضلك رد الرصيد الميزانيه بتاع المخصص رد الحساب حول على الاجمالي يعني بالظبط. يعني يرجع زي ما هنا دلوقتي ارجع زي ما هي كده. معلش انا هقولها تاني وتالت. لما بتكلم عن التدفقات النقديه غير المباشره انا باخد الفرق في رصيد العملاء السنه دي على رصيد العملاء السنه اللي فاتت بالاجمالي وليس بالصافي. ليه باخده بالاجمالي مش بالصافي؟ ليها حكمه. ان انا عايز استبعد اثر المخصصات المكونه والمستخدمه. انا عايز اخد العملاء ايه اللي زاد وايه اللي نقص ايه الكاش ان وكاش اوت فقط واستبعد اثر المخصصات. انا عندي هنا مخصصات ب 2000. لو كان ده العملة رصيد العملة بالصافي كنت افترضت ان ال 2000 دول عملة اتحصلت مثلا. ماشي؟ فانا بقارن بالاجمالي باخد رصيد العملة بالاجمالي مش هزهق ولا اتكلم من هذا الموضوع. قارن السنة دي والسنة اللي فاتت رصيد العملة بالاجمالي. ماشي الحاجة؟ عندي في ساعات يكون في موردين وفعات مقدمة أو حاجة وبيعمل مرحلة معضاية وحاجات زي كده برضو في ساعات ده قومي نفس الفكر. تاخد الحاجة بالإجمالي. يعني دلوقتي لما قارننا بالمناسبة برضو ساعات بيجيب لك أصول الثابتة بالإيه؟ بالصافي. طب أنا عايز أشوف إن فيه إضافات ولا استبعادات في الأصول الثابتة. باخدها بالإجمالي. ما باخدش بعد بالصافي بعد مجمع الإهلاك تاني. في الاصول الثابته نفس الكلام. لو الاصول الثابته عندك منتهالك بالصافي يعني بعد مجمع الاهلاكات شيل مجمع الاهلاكات او ردها بمعنى صح علشان اقارن تكلفه بتكلفه قبل تو قبل عشان اعرف فيه اضافات ولا استبعادات ما قاليش عليها في التمرين. ما تقارنش صافي التكلفه مع صافي التكلفه. يعني اي حاجه بالاجمالي بالاجمالي علشان قبل تو قبل لانك هتاخد اصل مجمع الاهلاكات. انا ده انا مش عاوزه. انا عايز اعرف فيه اضافات ولا استبعادات يبقى اقارن تكلفه بتكلفه اشيل اثر مجمع الاهلاك. عايز اقارن العملاء بعملاء اشيل اثر المخصص لان احنا كلنا بنظهر الميزانيات بتاعتنا بالصافي. ماشي؟ لان التركه دي مش موجوده في التمرين هنا فكان لازم اقول لكم عليها. هيرجع هنا العملاء كانت 130 بقت 145 وحول برضو العملاء بالاجمالي ده هنا بالصافي. فانا عندي هنا الدنيا كويسه. العملاء زادت يعني كاش ان ولا كاش اوت؟ كاش اوت. طب البضاعة كانت 61 بقت 75 كاش ان ولا كاش اوت؟ كاش اوت. طيب الموردون كانت 60 بقت 70 كاش ان. الدائنون مش طاولة أجل. هفترض حلي هنا دائنون عديون. ماشي يا جماعة؟ كاش أول. عندي حاجة تاني؟ تعال نشوف اللي احنا قلناه ده كده مظبوط مع التمرين ده. افندم لسه هنوصل بس واحده واحده. احنا عايزين نشوف اللي احنا قلناه ده صح ولا غلط. يبقى زياده في العملاء كاش اوت، زياده في المخزون كاش اوت، زياده في الموردين كاش ان، الناقص في الدينون ايه؟ كاش. لا خلاص دي سوري يعني دلوقتي عامل نفس العمل بالنسبة اللي هي اللي زي ما عشان حصل فيها نقص تعمل نفس العمل بالظبط. تمام خلاص كده. طيب فاضل لنا حاجتين قلنا بنحطهم في نشاط التشغيل. ايه هما؟ الضرايب المدفوعه والايه؟ حتى ما فيش حتى يعني انا ببقى حاططها في دماغي ان انا بدور على الرقمين دول حتى لو ما فيش انا ما فيش فوايد بس انا في دماغي وانا بحل التمرين في ضرايب مدفوعة وفي فوايد مدفوعة ولا لا؟ عايزين نوصل للضرايب المدفوعة وصلنا لها ازاي؟ نفس الكلام اهو رصيد اول مدة 10000 ضرايب العام 45 رصيد اخر مدة كام؟ 12 يبقى المسدد كام؟ 43 صح كده؟ في حد عنده أي استفسار؟ قبل ما اخش على نشاط الاستثمار كده احنا عملنا التسويات بتاعت المشروع بالظبط كده عملت التسويات بعد كده خدت التغير في البنود راس المال العام نمشي على مرحلتين التسويات جاب الضرايب 10 جنيه 10 جنيه من الرصيد اول مدة تاخد الضرايب ضرايب الدخل 2015 راس المال العام المفروض لا هو انتهى في التصوير الجديد بس ما انتهاش كمفروض. دي المركز اللي جبنا على رصيد المنزلين. اول ما انتهاش كاداء مالي. هو ما بيجيبها لكش كده في الامتحان من الزيت مثلا. هو بيسال عليك. طبعا حاجه اسمها حاجه بس قالك. حضرتك بتسالي على المشتريات احنا ما جيناش احنا مشتريات المخزون ايدك ايه اضافه المشتريات مختلفه عن يا جدعان يلا خلاص لا نخلص كازم اللي يسألوا ويتعبون انا ما جبناش سيرة المشتريات دول خالص. هاي جايبه المشتريات منين؟ عشان انت عايز حضرتك الطريقه المباشره. انا لسه ما جبتش سيرة الطريقه المباشره. انا ما جبتش يعني المباشره خالص بس حاجة بتبص فيه بس عشان تتمشى معانا. طيب كده خلاص يا جماعه نشاط التشغيل تمام. طيب يلا نخش على نشاط الاستثمار. نشاط الاستثمار دايما افتح الميزانيه قبل ما ابص على اي بيانات في التمرين ابص على البيانات الموجوده عندي. عندي ايه؟ استثمارات متاحه للبيع، الات والمباني والاراضي، هم دول البنود اللي هشتغل عليهم. واتفقنا ان التدفقات الناديه من نشاط الاستثمار بشتغل على الكاش ان والكاش اوت. يعني دفعت كام لشراء اصول طويله الاجل وقبضت كام من بيع ايه؟ اصول طويله الاجل. طيب انا من خلال موضوع الاهلاكات قدرت اعرف معلومات عن الالات والايه؟ والمباني. قدرت اعرف ان المباني لا فيه اضافات ولا فيه ايه؟ استبعادات. فكانت مشكلتي فين؟ في الاسف في الالات. الالات كان عندي حاجتين عايز اعرف الناديه وعرفناها من القيد يبقى الناديه من بيع الالات بكام؟ 3000 10000 دي التكلفه تمام؟ والناديه اللي دفعتها لشراء الات مستنتج بكام؟ 22000. لو جينا هنا على بند الالات اهو انا استنتجت الرقم ده 48 اول المده 22 اخر المده 70. خلي بال حضرتك اللي قلت 22 ان انت عندك 10000 جنيه استبعادات. اه تمام يبقى معنى كده الاضافات عندي بكام؟ ب 32. على طول حجري احط ال 32 فين؟ انا طبعا لو بحل لان خلي بالك برضو في جزء ممكن ياخد منك وقت طويل قوي لو انت بتحل في ورقه والورقه الثانيه في ظهرها عملت لف حل في يمين وخلي المعطيات بتاعتك على قد ما تقدر في الناحيه كام؟ شمال عشان البولتين قدام بعض هتقعد تقلب كده هيحصل لخبطه جامده حط الاثنين قدام بعض عمد اللي بنتكلم فيه موجود مع حضرتك دلوقتي اللي انا بعت لكم على الواتساب كل حاجه يعني دلوقتي كلهم معروف على الواتساب لو انتوا في جروب عندكم التمرين معمول بالكامل صور على اكسل زي كده أنا هو محمد وهتأكد من الكلام ده بس لو ما انحفظ هتأكد ان كل الناس عندها يعني لا ما طيب جبنا منين تقدير 32000 شراء آلات وهو ما قاليش ان الشراء تم بصوره غير نقديه فهفترض ان الشراء تم بايه؟ بصوره نقديه طيب المعقودات من بيع الآلات جبناها منين؟ فاكرين القيد؟ تمام ده معقودات من بيع الالات مش الاستثمارات الاستثمارات هي ال 50 وال 50000 برضه جبناها من بايه من القيد عايزين نقولها تاني نقولها مفيش مشكله على فكره الوقت معانا لو يا جماعه لو حد عنده معلومه مش كامله ارجوك يقول لي نقولها تاني وتالت مفيش مشكله ده جزء من الشرح بتاعي يعني مش الموضوع ما فيهوش اي حاجه حد عنده كده معلومه مش واضحه هنا طيب مدفوعات للشهر الاستثمارات جبناها منين طيب حساب الاستثمارات خدنا رصيد اول المده وهو قال انا استبعدت الاستثمارات بالمبلغ كذا وخدت رصيد اخر المده يبقى معنى كده انا عندي ايرادات بكام؟ ب 5000 هتلاقي برضو كل الكلام ده مشروح عندك في البيانات اللي على اليمين كل البيانات على اليمين بتشرح لك بالظبط الارقام دي جبناها منين كلها ادي الاستثمارات اهي معلش مره برضو رصيد اول المده 85 اخر المده 55 الاستبعادات هو قال لي في التمرين في استبعادات بكام؟ 35 معنى كده ان يبقى في اضافه بكام؟ موضوع ابسط من كده ما فيش يبقى دي تدفقات الاداه من نشاط الايه؟ الاستثمار نقولها تاني افندم انا التفاصيل الموجوده في على الاكسل اولها بس حاضر طب حاول بس الاستاذ موضوع 50 جنيه منين هو قال لي انا بعت استثمارات تكلفتها بكام يبقى ايه الحساب بص كده حته البيت دوت اهو يبقى ايه الحساب الاستثمارات بكام وهو قال لي في التمرين في ارباح بيع استثمارات بكام مش هو دي موجوده في التمرين ارباح بيع استثمارات من ضمن المعطيات وقائمة الدخل؟ لا تجيب الدخل 15 هي حضرتك في التأمينة بكام؟ 15 نرجع تاني هيبقى من حساب نقدية ما عرفهاش لسه إيه لحساب تكلفة الاستثمارات؟ ب 35 وإيه لحساب أرباح بيع الاستثمارات بكام؟ 15 ال 35 موجودة في التمرين معطيات وال 15 برضو موجودة في ضمن المود إيه؟ قائمة الدخل لو حد عايز يكتب جنبها دول جوه منين؟ ال 35 من ضمن المعطيات وال 15 من ضمن بنود قائمه الدخل يبقى معنى كده ان انا النقديه بكام؟ 50 وده رقم مستند. طيب بس كنت قلت لي عايز قائمه اتفاقات نقديه من اولها؟ ايوه لكن هشوف بدايه الحلقه كلها بتتكلم ازاي؟ حاضر. هو المفروض ان الورقه مع حضرتك ولا؟ موجوده تمام هروح على نشاط الايه التمويل نشاط التمويل على طول اروح على الايه على الميزانيه الاول ابص على نشاط التمويل عندي بنود ايه وايه راس المال والارباح الايه المرحله المفروض يعني القانون ده سيبك منها دلوقتي هرجع لها تاني، بس انا بتكلم دلوقتي ان القانون دي قانون تجاريون عاديين، وهقول لك ليه عملت كده افترضت كده. حضرتك هتعملها الجاية تبقى ده قانون تجاري بالظبط، بدل ما هتبقى في نشاط التشغيل هتبقى في نشاط، يبقى ده موجود عندك وده موجود عندك، يبقى حليت سليم من ناحيه. بالظبط، بس انا هنا بفترض ان دي دلوقتي ده قانون تجاريون، قانون عاديون يعني. وهقول ليه عملت كده؟ بس حبايبي معايا في المباشر مش في غير المباشر. يبقى انا عندي راس المال، راس المال كان 260 بقى كام؟ 310، فانا مزود بكام؟ ب 50. دي معلومه مستنتجه مش كامله. معلومه مستنتجه مش كامله. والارباح المرحله كانت 95 8 وبقت 88، معنى كده ان انا صرفت كام؟ غلط. عمري ما هعرف استنتجها كده. يبقى لازم انزل للمعطيات تحت. قال لك ايه؟ تم اصدار رقم 3 فيما يخصنا رقم 2 الاول نقدر بالترتيب توجد توزيعات ارباح نقديه خلال العام. تمام؟ يبقى لازم اروح اعمل التي اكونت بتاعي في الارباح المرحله، اخد الارباح المرحله اول المده بعد نتيجه الارباح المرحله. أربعة مرحلة أول مدة بكام؟ 95 وآخر مدة بكام؟ 88 وأرباح العام بكام؟ 94. معلش ممكن عينينا وإحنا في الامتحان وفي وسط الزنقة والحرب والقصايمين والكلام الحلو ده كله أو فاضيين وخارجين من العيد والدنيا معانا حلوة، ممكن ناخد الربح جدا بعد الضرايب. فدايما فكر نفسك تاخد الربح قبل الضرايب ولا بعد الضرايب؟ ما هتاخد بعد الضرايب. صايمين من دلوقتي. اللي هو الربح القابل للتوزيع. يبقى رصيد اول مده زائد ارباح العام القابله للتوزيع، وعند رصيد اخر مده يبقى مستنتج ارباح مستدده بكام. وهو الثاني معلومه قال لي الارباح المستدده بكام؟ نقديه، يعني قال لي التوزيعات تمت نقديه. طب لو قال لي ان هي حاجه غير نقديه مش هاخدها خالص فين؟ في الاعتبار، لكن هعملها ايه؟ اضافه غير نقديه، افصاحات عن معاملات غير نقديه. طب دي الارباح المرحله، ارجع على طول على القائمه عندي نشاط التبويب ارباح مسدده بكام؟ 94. طب ايه بقى موضوع راس المال؟ بص بقى موضوع راس المال هنبتدي برصيد اول المده كام وكام؟ 62 واخر 312. طيب يبقى معنى كده اصدرنا كام؟ يبقى انا المفروض احط في شكل تمويل كام؟ 50 اسف في زياده في الارض بالظبط. عند حضرتك معلومه تقول لك انت خدت جزء منه معاملات غير نقديه بكام؟ ب 15. يبقى انا اللي زاد عندي نقدي بكام؟ 35. يبقى اروح هنا احط كام؟ 35 معوضات من اصدار ايه؟ ماشي. قولي بس حضرتك عاوز ايه؟ بس قلت ايه خد ال 15 دول اللي هي كان انا قلت من حساب الارض حساب راس المال، واحد دخل بالارض واديته اسهم. حضرتك حددتها هنا 35؟ جت هنا 35. انا المفروض اللي زاد عندي راس المال 50,000. بس هو مديني معلومه ان انا استحوذت على الارض مقابل اصدار اسهم. يعني عندي معاملة غير نقدية كام؟ ب 15. هو قال 15؟ اهو في المعطيات. انا ما قلتش معانا. لا بس انا في المعطيات الفرق بتاع التراضي اللي هو حضرتك كده شفت رقم 3؟ تم اصدار اسهم مقابل شراء الارض بكام؟ ارجع بقى بند الاراضي. ارجع بقى بند الاراضي 15. الاراضي عندك اهو ادي التمرين اهو. الأراضي زادت بكام؟ 15. موضوع أبسط من كده مفيش، بس في الامتحان مفيش حل يا جماعة كده. ونعمل إيه بقى 15؟ نعمل إيه بقى 15 معاملات غير نقدية. بس أشرح ممكن أقول ب 50,000 و 15,000؟ أو منه. هو مجرد هتكتب له عمليات غير نقديه وتقولي بس الارايب يعني ماشي انت كده ماشي في السكه الصح. ان انا اصدرت ب 50,000 راس المال منهم مقابل اراضي ومعامله غير نقديه تاثر على شرط الاستثمار وشرط التمويل. لان شرط الاستثمار انا ما افصحتش عن ان انا عندي اضافات اراضي ب 15. يا جماعه انتوا واخدين بالكم في نشاط الاستثمار انا ما قلتش عندي اضافه بكام؟ ب 15 استبعدتها خالص واستبعدت مقابلها ايه؟ 15 بتاعت راس المال لان الاثنين غير ناديه. طب لو انا حطيتها جوه قايمه غلط. لا احط الاراضي بزياده وازود الاراضي وازود حساب صح ومحاسبه غلط. اسمها تدفقات نقديه. يا شباب ما بلاش تم إصدار أسهم خلال العام ب 50,000 رأس المال تمام منهم 15,000 مقابل استحواذ على الأرض بس معاملة غير نقدية. نبدأ عن نشاط مش عارفة تأمينه. يبقى معنى كده إن أنا عندي مقبوضات من المقبوضات مقبوضات أي حاجة مقبوضات من إصدار أسهم ب 35 وعندي أرباح مسددة بكام؟ 74 معنى كده يبقى عندي صافة الاضافات الأدية من نشاط التمويل بكام؟ 39. هنا خلي بالك صافة الاضافات الأدية مستخدمة مش متاحة. فمعلش احنا ناس مهنيين ممكن البصحة تفرق معاك انت متاحة لو بالموجب ومستخدمة لو بالسالب فانت ممكن تلاقي هنا بس حاجات مستخدمة يعني دي متاحة مش مستخدمة. ماشي فلو بالموجب بتبقى متاحة ولو بالمينس بتبقى ايه؟ مستخدم. هي مش فرقة في الأرقام بس يعني مهنيا أقل. وبعد كده باخد دي صف النقدية اللي هتبقى متاحة لو هي بالموجب زي دلوقتي ورصيد نقدية أول مدة جبته منين؟ التمرين في الميزانية 51,000 يبقى أنت عندك نقدية وما في حسنها بكام؟ 29,000. لو حد عنده أي سؤال الوقت معانا يا جماعة ما فيش مشكلة يسأل بعد اسمكم قبل ما اخش على مباشر. بفترض عدم وجود أسئلة بفترض إن المعلومات مش واضحة. طب ايه ده طب ده اخر حاجه من نشاط التمويل دي بدل مستخدمه يعني خرج خلاص يعني عندي شورت في نشاط التمويل بقول لك هو المكتب ده شغال حد حارس تخرج خريج اكاديميه سبت بس هو نادرا نادرا ما بياخد اكاديميات بس لازم ان الاكاديميه تكون حاجه من اللي فيها انجلش اللي هي فيها ثلاث حروف دي اكاديميه سبات اللي عنده عارف ايه دي مثلا اي بي اس بياخد جامعه امريكيه جي يو سي بياخد اي يو سي طب اكاديميه سبات دي من ضمنهم ولا مش ما اعتقدش والله مش بقى خالص ان شاء الله. طيب نخش يا جماعه الكلام ده خلاص تاني جاي من تبع بارتنر لا والله والله. بالنسبة للمعاملات غير النقدية احنا عندنا بند الأراضي يعني تبقى يعني كده حاضر. تم إصدار أسهم خلال العام هنحط كده العنوان الأول إيضاح بمعاملات غير النقدية. تم إصدار أسهم خلال العام بمبلغ 50,000 منهم أو تتمثل فيه 15,000 مقابل استحواذ على الأرض تتمثل كمعاملة غير نقدية تؤثر على كل من نشاط الاستثمار للأراضي ب 15,000 ونشاط التمويل رأس المال شرطة كده راس المال 15 35 بقى بالظبط. انا لما اجي اعمل ايراد دوري ممكن تكون استقرار مش كل الناس هتفهمه. تؤثر في نشاط التمويل ب 35 صح؟ شنو ماشي فيها مشكلة؟ لا انا خدت استحواذ اه بس دول كورسات اوضحها اكتر. لا خليها شراء لو كتبتها شراء. تؤثر في نشاط التمويل ب 35 يا فندم. تؤثر لا انا بتكلم على غير النادي. الغير النادي 15 15 تمام. لما في التمويل بقى احنا بنحط النادي صح؟ اه النادي 35 35 تمام. لو ما ذكرش رقم 3 انا مش بحب اسئله لو دي لان مش هبقى لها اجابه بس خلينا نفترض معاك برضه كده. دكتور لو هو فعلا ما قالهاش لو ما قاليش تم اصدار اسهم قبل شراء اراضي هتبقى اراضي نقديه حسبتها ب 15 فوق ضمن نشاط الاستثمار وراس المال حسبته بالكامل ب 5 زي ما انت قلت. هي صافي النقديه المستخدمه دي جت ازاي يا دكتور؟ اه هرد على كل الاسئله. انا اني مبلغ اللي هي 29 29 دول مجموع نشاط التشغيل مع نشاط الاستثمار او ثلاث. بص الرقم الاول ده ال 52 52 زائد 16 زائد 16 زائد 39 اهو اتاكد 29 بس دي هنصحح كلمه صرف طاقات الناديه المتاحه مش المستخدمه المتاحة. عشان دي بالمبالغه بتيجي بالدال النهائي كل شيء وارد. هيك موضوع ان انت تسالين على سؤال في الامتحان مش هعرف ارد عليه والله. يعني حضرتك هتلاقي الديتيلز ممكن الديتيلز اكتر اقل. انا مره جه سؤال في النهائي كان اسهل من المتوسط. انا اصل ده معيار كان معيار يعني ما هو كله معايير ما هو الامتحان كله معايير بجد المايلس مستخدمه. لا مستخدمه بالموجب متاح. دكتور ترجيح حضرتك في دوره معايير هنا مالها دخل المعايير ليه؟ ليه اللي مش داخلين امتحان بس هي نفس الدراسه نفس لا ما بنديش بقى تمارين بالتفاصيل دي. الثانيه اخف مني مش عايز اقول اخف. انا بتكلم في صلب المعيار فقط ما باخدش حالات عمليه وساعات بتبقى يعني ده ده ده ده, ده, ده, ده اه طبعا اه طبعا خش المحاضره اه طبعا. انت بتقعد تدرس قد ايه متوسط او نهائي؟ هو دي بياخدها كام محاضره؟ بياخدها لمده قد ايه؟ زي بالظبط اللي احنا بناخده هنا هما بياخدوه لما بنديه في الاي اف ار اس بس ده بحسب العربي موضوع اللينش بس الورقه واحده الاي اف ار اس. يعني ده اللي متخصص ان احنا بناخده هو كله المتخصص بس ده اللي داخل الامتحان عشان يقعدوا جامعه. يعني ده هيمتحن في الماده. طب بعد المعايير لو ما تمش ماشي زي ما عاوز راحت يعني المعايير اللي احنا بندرسها. ما حدش سالنا عن الامتحان. لا ساعتك عايز انا اجاوب؟ اجاوبك على ايه؟ يعني المعايير اللي احنا بندرسها في الدوره ديت هي اللي هيجي منها. لا انا ما قلتش كده. لا انا بقول كده. اسالني انا انت سؤال ولا اجابه؟ هي دي كل المعايير اللي حصلت. طبعا هو يعني خدنا ما هو قال لك في معايير ما خدناهاش الزرقاء ليه بقى؟ هو حاجات في الدوري مش موجوده في الامتحان. اه ايوه لا ساعات ممكن تيجي مش عارف. اه ممكن تيجي بعد احنا بندرسها ازاي تيجي حاجه ما خدناهاش. لا ممكن. انا مش كده. لا انا مش كده. بس معايير ايه ركزوا على دول بس عشان دول اهم حاجه ودول اللي بنستخدمهم في الحاله العمليه كتير جدا. مين اجابه محدده؟ في لا خلينا اجاوبك اجاوبك يعني منتهى الحياديه التامه. في منهج محدد من قبل الجمعيه للمتوسط وفي منهج محدد من قبل الجمعيه للنهائي. بس الدوره دلوقتي بينزل وفي نهائي الاثنين مع بعض. من اداره الجمعيه حضرتك اداره الجمعيه تقول لهم ايه المعايير اللي مطبقه عليها المتوسط وايه المعايير المطبقه عليها النهائي. بس ما بيلتزموش بيه يعني. ما يعني مش هتسمي يعني هو بيقول ان هو معايير كذا وكذا وكذا بتيجي في النهائي ومعايير كذا وكذا وكذا بتيجي في المتوسط. وممكن يجيب بتاع النهائي في المتوسط وبتاع المتوسط في النهائي عادي جدا، وده بيحصل فعلا. لا مش الفكره، يعني الفكره بقى السؤال ايه؟ السؤال ان المعايير اللي ما اتشرحتش اصلا، فاحنا ما عندناش باك جراوند بيها، ما نعرفش يعني ايه معايير زراعه مثلا، تعريفات، يعني ابسط الامثله ان احنا مش نعرف نكتب فيها، فهيعملنا ازاي بما اننا ما نعرفش عنها حاجه؟ ده السؤال يعني. يعني هل احنا مطالبين بالماتيريال؟ انا هسألك سؤال. لا اللي في الخمس سنين اللي فاتوا دي كام سؤال في معيار بتاع زراعه؟ ده مش معيار يا ريس. لا معيار. انت بتقول نهار 2013 ما جاتش التدفقات ربما دي. ربما تيجي 100%. ايوه بس انا التدفقات لما تيجي يجي لك سؤال بكامل في معيار الزراعه جالك كام سؤال؟ يعني انا في امتحان ديسمبر 2016 كنت داخل متوسط، دخلت لقيت سؤال كامل عن المحاسبه عن التحوط في الادوات الماليه، انا ما كنتش اعرف يعني ايه التحوط ولا تغطيه ولا اي حاجه. 30 درجه. انا برضو لازم ترجع لدرجه الجمعيه كمتوسط، ايه المنهج اللي انا ملزم بيه كنهائي، ايه الادوات الجمعيه، ايه المنهج معايير اللي انا ملزم بيه. هو موجود على الويب سايت كمان. طب خلاص المفروض لو هي دي ابديت، بس تكون ابديت. تبقى حامل يعني. يا جماعه احنا ناس مهنيين، وده اللي اتقال لنا ناس مهنيين، ان ده كل واحد فينا ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله هيبقعدوا جمعين هيجينا انا معجله ان شاء الله. سوري سوري في كلمه هقولها بقولها لزميلي الجاويش عشان ده زميلي، غصب عنك يا جاويش هتبقعدوا جمعين ان شاء الله. تمام. فكل واحد فينا غصب عنه، عفوا يعني كلكم اساتذتنا، كل واحد فينا هيبقى عضو جمعيه ان شاء الله. فما ينفعش عضو جمعيه ما يبقاش عنده معلومه، ما ينفعش النهارده اجي اقول لك ده المنهج ده جزء ملغي. يعني لا في فرق بين المعلومه والماده التعمق. لا ماده الامتحان هي معلومه، انت راجل مهني. لا لا لا اختلف مع حضرتك، ما اختلف زي ما انت عايز. انا مختلف في منهج، في منهج انا ملتزم بيه كامتحان كماده امتحان، لكن كمعلومه معلومه كلنا احنا بندرسها. لا حضرتك المفروض تطلع عضو جمعيه محاسبين ومراجعين، تبقى راجل مؤهل مهنيا، انت مش راجل اكاديمي، انت راجل مؤهل مهنيا، ان انت عندك الفكره والمعايير والمحاسبه والمراجعه والضرايب والتكاليف والنظم والمعاملات والكلام ده. خلاص يبقى كلام حضرتك يبقى المفترض ان الدوره تكون المعايير كلها. صح؟ بس يعتبر كلها على فكره، يعتبر كلها. طيب يعني انا عايز كام معايير ما فيهاش؟ ومش متداولين في الاستخدام يعني. ده احنا شرحنا من اول ورقه، من اول كلمه، من اول فيرس. ايه انت مقلب ليه؟ مش مقلب والله يا جدعان. هل انت مره كده ومره كده؟ ما طيب اتكلم كل اللي عايز. انا عايز استفاد بالوقت علشان انا محاور. طب تقلي يا مصلحه حلم معاك انا ساعتها. انت مع مين دلوقتي؟ عشان ما ترفدش وفي نفس اللي قلت حبيت. بص يا جماعه انا بكلم بالسانجو. طيب في المباشرة كل اللي انا عاوز اعرفه ايه المحصل من العملاء زي ما قلنا، ايه المسدد للموردين، وانا عندي معلومات تانية بخصوص الضرائب المسددة والفوائد المدفوعة، هي اللي كانت موجودة في غير المباشر هي. طب المحصل من العملاء، قلنا المحصل من العملاء بشتغل على اساس ايه؟ ها حد ما عرفش الارقام على البليه. اسمعني المحصل من العملاء هجيبه منين؟ ها يا جماعه انا عايز اسمعكم بالظبط. باخد ايه بسيط اول مده؟ العملاء الاول زي العملاء الاخر بالمسدد. طب في ايه تاني قلنا ناخده في الاعتبار؟ معلش معلوم يقول لي معلوم المدينون معلش انا برضو انا عايز لو اي حد يكون فيه انا لحضرتك معلش انا هتواصل مع حضرتك استاذ صعب انا هتواصل معاك عشان انا معايا مثلا 4-5 تمارين محلولين او اكتر فهبعتهم حاجه الاستاذك بعتهم على الواتساب محلولين بنفس الطريقه على فكره تمام برضه فيهم افكار اكتر بس عشان موضوع رصيد المدينه والمصروفات المدفوعه مقدما لو موجوده عندك رصيد السداد والسنه اللي فاتت هنعالجها ازاي تمام فخلينا نخلص الشيء وهرجع لك في المصروفات المدفوعه مقدما حضرتك يعني ممتاز جدا انت جبت المعيار وطبقت عليه للاسف احنا ما عملناش كده خالص يعني كان يفضل ان المعيار حتى لو يزيد وقت نص ساعه بس تاخد حاجه عمليه حاله عمليه حضرتك يعني كل المعيار اطبقه عامل انا معلش انا مش بتكلم على فكره كلها لا والله مش بتكلم انا اقل من حد منهم يعني انا كل ما في الموضوع انا ما جيت في اول يوم يعني عارف ايه وانت جاي بترشع في اول يوم فجاي برشح نظري انا عارف الناس هتكرهني طب فاهمين تمام فاهمين عشان على قد ما هقدر يعني على قد ما هقدر بس الموضوع بتاع النهارده انا لو جيت قلت لك نظري ومشيت صدقني انا يعني حضرتك ممكن تشرح وممكن يطبق حاجه عمليه مش مشكله انا بس اعرف نعرف الطريقه نص ساعه تاني بس نمشي الساعه 9 هو التمرين كده يعني او الموضوع لازم بيحتم عليا كده انا او اي حد من الزملاء انا مش عايز اقول ان عمرو هو اللي قاله بطريقه كويسه عفوا انا مش عارف الفضل ده لنفسي تماما على الاطلاق ولا في وقت من الاوقات دي حضرتك بعض المحاضرين قرر ان ده اللي هو عمل معلش جاي مش هنتكلم عنه يعني احنا خدنا وقت احنا ايه لازمه الشكوى دلوقتي يعني انا عايز اعرف هنعمل ايه الشكوى غير اللي النظام اصلا خلاص ممكن يكون عامل الناس هي تروح تمشي مننا اهو لا انت مش على طول بقى بس عامل الشرح بس خلينا نعرف ازاي افرق بين هنا وهنا ازاي اطلع رصيد ازاي اطلع اي رقم اقدر اشرحه بالطريقه النظريه من خلال الخرائط والله انا اشكركم لو انا يعني انا بحاول اجتهد ان المعلومه توصل وفي استفاده وده دوري هنا مش عشان الامتحان للامانه يعني انا عندي مشكله في الشغل انت عايز الناس مشي عايزين يقفلوا الباب على فكره انا داخل في الجزء انا عشان نعمل خطه اداريه مظبوط ما انت لازم العميل يوفر لك بعض البيانات الصح عشان تعملها صح لو العميل ما وفرلكش البيانات هتعملها صح ازاي؟ لازم يديك طبعا لازم يوفر لك بيانات يعني خصوصا في المباشر المحصل من العملاء وما اعرفش ايه والداتا القديمه طيب تعالوا ناخد المحصل من العملاء انا باخد رصيد اول المده العملاء عندك 130 تمام ومعلش انا بقولها تاني ما تزهقوش مني لازم اخد رصيد العملاء بالاجمالي وليس بالصافي لازم الحسابات كلها مش بس العملاء معلش انا كل في كل حساب بقولها هنا في العملاء ما تبقى لان احنا في الغالب الميزانيات لما بتيجي بالصافي وعلى طول باخد الرقم لو حطيت في سواء في المباشر او غير المباشر على فكره يعني حتى في الغير المباشر عملت ايه انا طلعت الفرق بين ال 130 وال 145 كان 15 صح في الغير المباشر بس عشان كان اجمالي برضو برجع اقولها هنا تاني برضو لازم هنا برضو يكون اجمالي هيبقى في كله بقى الاصول الثابته نفس الكلام بس انا بتكلم هنا على العملاء لان طبعا هنا ده اللي بيفرق معايا بس في نشاط التشغيل في الطريقه المباشره وعندك رقم المبيعات بكام 950 المفروض انا افترضت برضو هو ماليش في التمرين ان كل المبيعات مبيعات اجلى بس هو ما قاليش حاجه غير كده تمام لان طالما انا هشتغل على الطريقه دي تمام ما عنديش ديون معلومه بس لازم اخدها في الحسبان احصمها وبعد كده استنتج في الاخر الايه المحصل اللي هو هيبقى كام 935 معرفش ايه اللي ظهر طب احنا قلنا لما بتكلم على مسدد للموردين المسدد للموردين دايما لما باخدها لازم افتح اتنين تي اكونت ورا بعض تمام هنا في المحصل من العملاء بفتح تي اكونت واحده هنا بستخدم اتنين تي اكونت خلينا ناخد الكونسبت كده عن الارقام على مصر بنت بلوز حلو كده فباخد الموردين انا كده خدت خلي بالك بقى النقطه اللي انا كنت بتكلم فيها الموردين والدائنون تاني انا لو هنا جالك في التمرين الدائنون دول مش طويل اجل لو جات لك ان هم دائنون قصير اجل يعني دائنون تجاريون فانا عندي مورد وعندي دائنون حسابات دائنه لو جات لك ان هي دائنون هنعملها بالشكل ده فانا خدت الموردين والدائنون رصيد اول المده ده هو هيبقى عباره عن ايه ال 130 130000 دول عباره عن 50 الاثنين مع بعض انا هنجمعهم لك اهو يعني لما بعت لكم صوت هتلاقي متجمعه فوق اهي مجمع الاثنين 60 زائد الايه 70 ورصيد اخر المده نفس الكلام ال 70 زائد الايه 62 طب ليه انا عملت كده لان انا في الاخر عندي رقم تكلفه مبيعات وعندي رقم مصاريف تشغيل طيب ما تكلفه المبيعات مصاريف التشغيل اكيد مرتبطه بمين بارصله موردين وايه ودائنين تمام فانا فهو يعني لان مره جت تمرين حاجه زي كده فقال لك لا الاثنين يتجمعوا مع بعض هما الموردين وايه والدائنين لان الاثنين دول مرتبطين بحسابات قائمه الدخل بحاجه واحده مصروفات التشغيل وكوست جود سولد او تكلفه المبيعات الاثنين مرتبطين بالموردين كبضاعه ودائنين عشان مصاريف الايه التشغيل طيب فانا خدت رصيد اول المده موردين ودائنون وجيت اضيف المشتريات انا كده ببتدي في الاول خالص انا ما عنديش رقم مشتريات انا في الاول خالص انا ما عنديش رقم مشتريات طب عندي رقم مسدد ما عنديش رقم مسدد انا ما عنديش غير موردين ودائنون اول المده واخر الايه المده طب المخزون فاضطريت افتح حساب للمخزون مخزون اول المده 61 واخر المده بكام 75 المخزون بيزيد بايه المشتريات وينقص بالايه الكوست اوف جود سولد تكلفه الايه المبيعات طيب انا ما عنديش المشتريات ده انا عايز استنتج يبقى انا عندي هنا تكلفه الايه المبيعات تكلفه المبيعات عندك بكام في قائمه الدخل 250 يبقى عندك بالظبط ايه يبقى انت عندك الرقم 828 دوت عباره عن هات كده قائمه الدخل في المشتريات وفي هات كده قائمه الدخل بعد اذنك هتلاقي قائمة الدخل هاخد ال 600 زائد 250 هو قال لي مصاريف التشغيل تتضمن ايه؟ الاهلاكات ومصاريف الايه؟ المخصص الديون المكون ده قائمة الدخل طيب يبقى معنى كده انا فاكر الارقام 11000 و9000 و2000 11 و9 كام؟ 20 و2 22 يبقى حجم على 600 زائد 250 ناقص 22 حد كده لو معاك الكالكوليتر كده شوفها يبقى كام 828 يبقى انا عندي رصيد اول المده 61 وطلعت الرقم 828 ادي اهو 828 اهي المعادله بتاعتها فوق بال 600 زائد 250 ناقص ال 11 ناقص ال 9 ناقص ال 2000 ليه انا ليه شفتهم؟ ما هم مالهمش علاقه بالموردين والدائنون. انا عايز اطلع تكلفه المبيعات اللي انا بقارنها بالموردين. مالهاش علاقه بقى بالاهلاك ومالهاش علاقه بالايه؟ الديون اللي اتكونت خلال العام. ارجع كده للغير المباشر، ارجع كده للديون المكونه. مخصص الديون مش كنت تحصيلها هتلاقي فيه 2000. وهو ايه اللي في التمرين اهو؟ هو السؤال اهو. قال لك ايه؟ قال لك مصاريف التشغيل تتضمن مصروف اهلاك ومصروف ديون مشروف ايه؟ تحصيل. طيب انا كده قدرت استنتج رقم الايه؟ المشتريات. اجري بسرعه قبل ما انساه احط رقم المشتريات ده فين؟ مختلف. المفروض ما يبقاش مختلف. ما هو فرق ال 2000 لان هو المسدد هما هنا 842 لازم ده تتحط 842 لا في حاجه في المعادله ضرب تكلفه المخزون بس 650 ال 600 وال 250 هنشيل منهم ال 11 وال 9 وال 2 يبقى مجموعهم كام؟ 600 ده 250 850 850 ناقص 22 828 ناخدها واحده واحده 811 يبقى 85 صح يبقى 842 هتتحط تاني صح من كده لا على فكره دي 842 تمام طب كده 842 الموردين وتأمين آخر المدة بكام؟ الاثنين مجموعهم آخر المدة بكام؟ الموردين وتأمين آخر المدة بكام؟ 132 صح كده؟ أيوة 830 840 بالضبط مدى 842 المايه ولا المايه ايه كله هنا بين ده الفورمولا ذات نفسها غيرها عشان تيجي معاك المايه ما بالمايه 832 بالماينس هي دي هتبقى 840 ما انا هقول لك 840 يا ثواني بس هقول لك عشان مظبوط كده كده خلاص مظبوط اهو 240 صح طب ممكن حساب المخزون تاني اللي كنا عامله من الاول ما هي دي 842 يا جماعه دي 842 اهي ال 2000 اهي 842 هي المعادله ضرب دي 842 ودي 840 بنستهلك كام مش ده احنا 842 المشترك تحت 842 تطلع فوق حاجه المشترك 842 حضرتك كان عندك المعادله مش مجمعه شمال اي طب ثواني بس مش محتاجه هما ثلاث ارقام مش محتاجه معادله ثانيه المهم ان المشتريات 842 دي مظبوطه كده تمام هنحطها 842 يبقى المسدد كام نستنتج الرقم ده تقوم لازم يطلع 840 ما هو مظبوطه يا جماعه كده طيب اهي مظبوطه كده اهو تمام تعالوا يا جماعه معلش بس هي مشكله ارقام تعالوا ناخد الموردين والتأمين اول مده بكام 130 مظبوط كده واخر مده 132 طيب انا ما عنديش مشتريات ما عنديش مسدد فتحت حساب مخزون مخزون اول مده بكام 61 واخر مده 75 ما عنديش مشكله طب التكلفه تكلفه الايه المبيعات تكلفه المبيعات زائد مصاريف التشغيل اللي هما هيبقى عباره عن لو حد معاك الكالكوليتر كده بسرعه معايا اللي هو 600 زائد 250 ناقص 22 اللي هما ال 11 وال 9 وال 2 يدينا كام؟ يدينا كده 828 مظبوط كده؟ 828 يبقى انا المشتريات بكام؟ 842 صح كده مظبوط؟ لو جمعت دول هديك 842 خد ال 842 ضيفها فوق تمام يبقى 130 زائد 842 ناقص اخر المده اللي استنتج بقى اللي هو 840 حط ال 840 هنا مظبوط كده؟ طب معلش يا دكتور 11 اهلاك و9 اهلاك اهلاك الات واهلاك المباني وال2000 اللي هو المخصص للحكومه الاسنان العامه تمام؟ هيبقى عندك المحصل من العمله 935 ناقص المسدد للموردين والدائنون 840 ناقص ضرائب مسدده ب 43 يبقى صافي الفتره الماضيه بكام؟ كانت في غير المباشره بكام؟ 52 مظبوط كده؟ هي تكلفة المخزون الطعام 600 وال 250 وال 22 ناقص 22 22 دي بقى اللي هي ال 9 11 و 9 الديون الديون اللي هي المكون ال 11 بقى بتاع دي الهلاك الالات وهلاك المباني تمام وال 9 هلاك المباني تمام دكتور بالنسبه للضرايب المتنوعه 9 ضرايب متنوعه فين دي شامله ايه 11 الات وال 9 مباني مدفوعه ولا والاثنين اللي هي خدت ضرايب العام اول المده واخد مده الموقع بتاعي بص عايز الضرايب ادي اول مده بكام 70 اخر مده بكام 62 بس دي اول مده اجمع عليه ضرايب العام جت منين ضرايب العام ادي فايلو بتاع ادي عامل ضرايب العام 67 ناقص اخر مده دي ضرايب المسدد او طيب عشان بس الاستاذ اثار موضوع لو انت عندك مصروفات مدفوعه مقدمه اول المده واخر المده هنحلها ازاي وفق للطريقه غير المباشره وفق للطريقه المباشره تعالى مصروفات مدفوعه مقدمه زي الايه التامين اشهر حاجه عندنا انا بعمل ايه في التامين بقول ايه من حساب مصروف مدفوع مقدم تعالى كده نعملها قيود وبعد كده نشوف هنعالجها ازاي في التصرفات الماليه سريعا مدفوعة مقدمة فبقول من حساب مصروفات مدفوعة مقدمة افترض ب 12000 يبقى حساب البنك 12000 بفترض ان دي وثيقة من 1/7/2016 حتى 30/6/2017 خلاص انا بعمل ايه بعد كده طيب في نهاية 31 ديسمبر بقول من حساب المصروف الى حساب مصروفات مدفوعة مقدمة خلاص ده اللي بيحصل طيب لو انا جيت النهاردة وفقا للطريقة غير المباشرة عندي رقم 2016 وعندي رقم 2017 وعندي مصروفات مدفوعة مقدمة هنا هفترض ان فيه هنا رقم ورقم ايا تكن الرقم مش فارقين معايا خالص الفرق ما بينهم هيبقى عبارة عن ايه ده رقم وصول زيه زي العملاء زيه زي الايه اوراق الاب زي الارصده المدينه هتعامل معاه ازاي بالظبط في حاله الزياده وحاله النقص لو الرقم دوت كان 100 يعني كان 120 بقى 100 فالناقص ب 20 فالناقص بكام 20 ب 20 فلما ينقص ب 20 معناه ايه استهلاك ولا كاش ان يا كاش اوت انا كده بتكلم زيه زي العملاء وزي الارصده المدينه مفيش هنا كاش اوت كاش اوت هنا كاش ايه كاش اوت خلاص يبقى ده هنا ما بين قوسين طب لو العكس لو هنا 100 وهنا 120 كاش ان يبقى كاش ان ده عادي لو انا بشتغل وتوقف على اي طريقه مباشر غير المباشر خلاص المباشر هتفرق المباشر هتفرق في ايه لازم اعملها برضه حساب ايه مصروفات مدفوعه مقدمه ببتدي برصيد ايه؟ اول مدة ورصيد ايه؟ اخر مدة بيزيد بايه بقى؟ بيزيد بالمكون لا بيزيد بالمكون بالوثيقة الجديدة المسدد بوثيقة جديدة المسدد وهو ده اللي انا عايز ايه؟ اوصله وبينقص بالايه؟ بالمستهلك اللي هو قيد ده صح الكلام؟ انا عايز استنتج انهي واحد؟ ده دوت بسهوله اجيبه منين من قائمه الدخل لو هو عندك مصروفات مدفوعه مقدمه هيقول لك مستهلك من الوثيقه بمبلغ كذا في قائمه الدخل هحطها هنا وده رصيد اول المده ده رصيد اخر المده يبقى معنى كده تقدر تستنتج ايه المسلم ده فيما يخص لو عندك مصروفات مدفوعه ايه مقدمه ده من ضمن الامثله اللي هو في عندي في التمرين اللي انا هبعتها للاستاذ هيفرضها كلها محموله كده لا الغير مباشر لا حضرتك معلش لا اول واخر بس زيه زي العملاء زيه زي رصيد المدينه عاديه طيب احنا كده فاضل لنا النهائي مش النهائي خلينا نتكلم على الكونسوليديشن وفقا الكاش فلو وفقا للكونسوليديشن عندنا قوة مالية مجمعة عايزين نعمل لها قوات نقدية. الموضوع موضوع بسيط جدا. هي قوات نقدية يعني ما فرقتش في حاجة، بس تسمى قوة مالية مجمعة ودي قوة مالية عادية مستقلة ومنفردة أو واتيفر يعني تسميها زي ما تسميها. فرقت في ايه؟ في عندي بعض المسميات. انت خدت قوة مالية مجمعة ولا لا؟ متوسط ونهائي. حلو. في بعض المسميات القوة المالية المجمعة كويس انتوا خدتوها بتفرق معايا في التدفقات النقدية. انا التدفقات النقدية العادية كنت باخد صافي الارباح واضيف ليها ايه؟ قبل الضريبة واضيف ليها ايه؟ اهلاكات، ارباح رأسمالية، خسائر رأسمالية، فوائد، الكلام ده كله. كانت البنود دي عبارة عن بنود ايه؟ ميزانية. لا ده بنود قائمة الدخل، بنود غيرنا ايه؟ غير نقدية. ما اقدرش اقول ان الهجة ده مش مصروف دفعته من جيبي. ايه اللي عندي مسميات زي كده زائد دول؟ ايه المسميات اللي زي كده في قوة مالية مجمعة؟ المعاملات بين الاطراف يعني وكده؟ لا، ما المعاملات انت عملتها الالمنيشن بقى، انت قلت لي خدت قوة مالية مجمعة. انا مسميات عندك كده بتبقى موجودة نتج النتيجة قوة مالية مجمعة. مسميين هم اثنين اصحاب الحقوق غير المسيطرة. اصحاب الحقوق غير المسيطرة. الله ينور عليك. وانت ما بتعمل قائمة الدخل القوة المالية المجمعة، مش انت بتاخد شركة القبضة، شركة ايه وشركة بي، مش انت الشركة ايه وشركة بي بيجمعوا كل قائمة الدخل بتاعتهم مع بعض، وبتستبعد الاطراف المعاملات المتبادلة ما بينهم، وفي الاخر انت خدت كل نصيبهم، مش تديهم نصيب الاقلية او النان كنترول انترست، بتديهم نصيبهم، مش الرقم دوت بتخفضه من قائمة الدخل والقوائم المالية المجمعة؟ صح ولا غلط؟ تمام. طب الرقم دوت انت معنى كده ان انت سددته لهم؟ لا. لا. هو في رقم تاني لسه هتسدده لهم. تاني. انت عندك قائمة الدخل المجمعة. تمام؟ بيبقى فيها رقم مستحق لمين؟ لحقوق الأقلية. لكن مش معنى كده ان سددته لهم. تمام؟ لما تسدده لهم يبقى ايه؟ يبقى نقدي. فالرقم دوت شيء طبيعي انت هتعمل له ايه؟ اضافه. هترد. هذه اول حاجه. طيب نمره 2، لما الشركه ايه تستحوذ على الشركه دي وتدفع فيها فلوس الاكوزيشن بتاعتها اعلى من صافي القيمه الدفتريه للشركه التابعه بالقيمه العادله. انتوا عارفين انا بتكلم بقول ايه؟ يساوي ايه؟ شهر. يساوي شهر. حلو قوي. خلاص الشهره دي بنعمل فيها ايه؟ ما بردهاش. بتعمل لها ايه كل فتره؟ الاضمحلال. الاضمحلال ده زيه زي الايه؟ ليه؟ يبقى الاضمحلال اللي تم في الشهرة خلال الفترة هو ده اللي احتمله ايه؟ هما دول الحسابين اللي هما اساسا مختلفين. بقى كله زي ما هو. يعني بالنسبة كبيرة زي ما هو. بس خلينا نعدي في التمرين. انتوا التمرين موجود معاكم. ممكن نسخة من التمرين عادي شوية. افهمت؟ نسخة من التمرين. لو معايا حبيب حضرتك، انا ما اعرفش والله، انا اعرف اصور ايه من صورتي. هو عامه خلاص خلاص. هو ده اللي كان جه من فتره. انا برضو بحب احل امتحان سؤال امتحان يعني المحلال بتاع الشهرة على وجه التحديد، لأن ممكن تلاقي حاجة تانية غير المحلال، واللي هو النصيب لحقوق الأقلية. هو أو عايز أقول لك حاجة، فرق ما بين حاجتين وأنتوا خدتوا قوة مالية مجمعة، معلش هما خمس دقايق كده مش هطول كتير. فرق في الحقوق الأقلية اللي بتظهر في قائمة الدخل وتظهر في الميزانية، هو إيه الفرق من قائمة الدخل والميزانية؟ حقوق الاقليه اللي بندفع فعلا للحقوق الاقليه. لكن حقوق الاقليه هي عباره عن ايه؟ نصيبهم النهارده في تاريخ الاستحواذ. يعني يوم 1/1 النهارده عملت تاريخ الاستحواذ، انت الشركه النهارده ديت الايكوي بتاعها 80، حقوق الاقليه 20%، يبقى انت حقوق الاقليه بيساوي كام النهارده من صافي اصول الشركه التابعه؟ بيساوي 20، صح؟ 20% 20 النهارده في تاريخ الايه؟ الاستحواذ. طب في نهايه المده الشركة عملت أرباح، ولتكن مثلا عملت أرباح ب 100 وهم نصيبهم كام؟ 20. هيبقى في الميزانية يظهر بكام؟ 40. 20 نصيبهم من صافي أصول الشركة في تاريخ الاستحواذ زائد نصيبهم من صافي أرباح وخسائر الشركة التابعة في خلال الفترة. خلاص يبقى نصيبهم النهارده في الميزانيه بكام؟ ب 40. طب انا اديت لهم 10 يبقى نصيبهم كام؟ 30. ال 10 ديت هي اللي تخص في انهي نشاط؟ في قائمه الدخل في الاستثمار في التمويل. لا لانها نقدي. انت مسيبك ان هي نقدي، ما هي نقدي في نشاط الاستثمار ولا التمويل، هي حقوق اقليه او نان كنترول او تتحط فين؟ في الايه؟ حقوق الملكيه. هو اخر حاجه كده في الايه بيتحط حقوق اقليه؟ لا حقوق الملكيه. تمام، فطالما هي حقوق ملكيه عفوا يبقى طالما هي حقوق ملكيه يبقى تظهر في نشاط الايه؟ التمويل. بس بقى لي مبلغ المدفوع، لكن لكن نصيبهم من ارباحهم او خسائرهم بيتحط بيترد فين؟ التشغيل عن صافي الارباح. تمام. استمتعنا دكتور محمد. لا انا على فكره انا في الاول يعني كان الدنيا ثانيه بس في نص المحاضره خلاص كله. انا بقى انا على فكره هو جود نيوز ان انا بدي كشف له بعد ما تكونوا خدتوا المجمعه، لان انا لو انا النهارده معلش انا مش برضه مش هرجع الفضل ليا ولا ده الفضل بس ما تعالى ولا انت النهارده خدتوا ما شاء الله وكمان انتم مذاكرين تمام. فانا لما بشرح لما حد بيتصادف 10 رواد انا مجمعه والناس ما خدوش قوامه ليا مجمعه، فتيجي تقول له اقليه وتيجي تقول له شهره هو مش متخيل انا فين من ايه يعني. لا يا فندم بصراحه خدنا كل حاجه مهمه جدا مذاكرين دي. لا ومشكله انا مش مذاكرين. المهم ان الشركه تديك معلومات تاخد المستندات كلها فهتعمل له ايه؟ تجيب المستندات من الاتصال. وعندنا افضل شغل دايما يا دكتور ما هي انا بدل ما اقعد اعمل ام سكان وناخد كل ده على فلاش بالظبط بجد والله. طب انتوا معاكم التمرين بتاع المجمعه مش كده؟ كويس. انا مش معايا تمرين المجمعه بس مش ولا معايا هو معايا الحل بس معايا انا فاهم يا شكرا. تعالوا كده بص انا مديني التمرين على قد ما التمرين تحس انه تمرين كبير وقوام ليه مجمعه وفوتنا اديه والسؤال الثاني ليه السؤال الثاني عليه 25 درجه برضه الصوت كويس. فبيقول لك انا قد قوام ليه مجمعه شركه النصر اللي هي شركه القبض، فدي قوام ليه الايه؟ المجمعه. وكمان معاها شركه المضارع معاها شركه تبع دي قوام ليه الايه؟ المجمعه للقبض والتبع. والمملوكه بنسبه 80% لشركه النصر. دي السبب. عن العامل بالظبط كده. متضمنه القوام المقرر هناك، فمديني قائمه الدخل المجمعه عباره عن طالما اداني قائمه الدخل المجمعه يبقى ما تشغلش بالك باي الميليشن انتري باي قيود استبعاد تمت لان اوريدي هي خلاص حصلت. لان طالما هي مجمعه فمداني بعد الاستبعادات. فما تشغلش بالك باي اطراف ايه؟ باي معاملات متبادله ما بينهم. فبيديك قوام المجمعه بيديك الايرادات صافي بيديك صافي المبيعات وبعد كده ارباح بيع اصول ثابته. شيء طبيعي ارباح بين رسوم ثابته هعمل بيها ايه؟ وانا في تدفقات الناديه هحطها لصافي الايه؟ هقسمها من صافي هقسمها من صافي الارباح على طول. وبعد كده مديك التكاليف عباره عن تكلفه بضاعه مباعه، اهلاكات اصول ثابته، ادي مديني اهلاكات اصول ثابته بنفس الكلام، المحلال شهره بنفس الكلام هردها، مصروفات تشغيل اخرى، فوائد مدينه، ضرايب دخل، حقوق الاقليه نفس الكلام ايه؟ هردها. وبعد كده مديني صف الربح ومديني قائمه الايه؟ التغير في حقوق الملكيه هتنفعني لو انت بروح الملكيه في نشاط الايه؟ التمويل. تمام؟ وبعد كده مديك الميزانيه المجمعه. وانا على قد ما اتكلمت كتير لكن الحل بتاعها كان بسيط يعني. فبقول لك اذا علمت ان الشركه الشقيقه في العام الثاني الشركه الشقيقه 21 ديسمبر 2012 قامت بشراء اصول ثابته بمبلغ 2 مليون و200 سددت نقد. يعني في شراء اصول ثابته بكام؟ 2 مليون و200 يتحط في نشاط الايه؟ الاستثمار. ما عنديش مشكله. وقال لك سددت نقدا كمان يعني الراجل كتر خير. فما قامت شركه رمضان اللي هي شركه تابعه المملوكة للشركة القابضة بنسبة 80% اللي هي أصول ثابتة في قيمتها الدفترية 100,000 جنيه بمبلغ 150,000 جنيه نقدا لطرف ليس له علاقة. لا ده قال لك ليس له علاقة. أنا بتكلم قوامة ليه مجمعة. تمام؟ فطالما ليس له علاقة يعني الربح أوريدي بيتحقق إيه؟ نعم. يبقى أنا عندي ربح إيه؟ فعلا. الربح متحقق عندي، الربح محقق عندي. طب نسبته كام؟ مفيش نسبة هنا، أنا بتكلم ليه مجمعة. تمام؟ طيب. وبعد كده قال قامت شركه رمضان التابعه بالاعلان على توزيعات الشركه التابعه قامت على اعلانات توزيعات ناديه للمساهمين. المساهمين بتوعها اللي هم مين؟ كمان الشركه اللي ايه؟ الشركه اللي بالظبط ب 250 وسددتها رقم عايز التفقات الناديه. الموضوع بمنتهى البساطه حاطين بصف الربح. سيبك ان هو قاعد بيضرب الربح لغايه دلوقتي يعني، بس ده كان الحل المثالي ليها في الوقت الحالي يعني. بس الشيء الطبيعي ان انا ببتدي بصف الربح ايه وفقا للمعيار قبل الضريبه. فصف الربح عندك 1,180,000 هنسويه نصيب هو الاقليه صف الربح الشركه طالعه موجوده عندك في قيمه الشركه كام؟ ب 100,000. هو انا ممكن استنتج يبقى الشركه التابعه عملت ارباح بكام؟ يبقى عملت ارباح بكام؟ مش هو الربح 100,000؟ اه. طب وهو الشركه في المقابل كتاب عليها 20% اخر ورقه 500 مش 20 لا انا لسه مقاول. اه يبقى الشركه التابعه شركه اسمها رمضان عملت ارباح ب 500 نصيب الاقليه من ال 500 كام؟ 20% هم ال 100 ودي ظهرت قائمه الدخل المجمعه يعني. هنا كانت اصول الثابته عايز برضها زي اي حاجه المحلال بنفس الكلام ارباح بيع الاصول الثابته اللي هم الفرق بين كام وكام؟ اللي هم ال 500 اللي هي بتاع الشركه التابعه. بس هي على فكره مش 100 و150 هي 1,000,150 1,500,000 سوري يعني الرقم ده كان فيه خطا برضه ده 1,000,500 اللي هو رقم واحد قبل المكتوب مش عندك رقم واحد في الصفحه رقم 11 فوق خالص ان قامت الشركه القابضه ببيع اصول ثابته قيمتها الدفتريه مش 100 بمبلغ 150 لا 1,000,500 مليون اه مليون كم؟ مليون و1,500,000 في صفر طاير هنا وهنا. وبعد كده خدت عادي جدا الزياده في الاصول المتداوله والزياده في الالتزامات المتداوله عادي التغير عادي جدا برضه عشان دي الفتره دي الحل ده طب نشاط الاستثمار هو قال الشركه اشتغلت بكام؟ ب 2,200,000 خلاص 2,200,000 ومتحصلات من بيع اصول ثابته بكام؟ قال لي نقطه 1,500,000 قال لي نقطه ادي 1,500,000 ما عنديش مشكله بقى. كل ده ما فيش مشكله تمام. تسديد اوراق دفع ده نتيجه اللي موجود في الميزانيه عندك في الميزانيه في نشاط التمويل هتلاقي مبلغ 4.5 كان ب 5,000,000 بقى كام؟ 4.5 يعني سددت كام؟ 500,000. طيب تعالى بقى في التوزيعات النقديه هو ده كان يمكن ده التركه في التمرين يعني كل اللي فات ده زي ما انتم شايفين ما فيهوش مشكله خالص. ازاي اجيب التوزيعات النقديه؟ تعالى كده نرجع ممكن نجيبها بكذا طريقه تعالى هات لي البيان بتاع قائمه تغير في حقوق ملكيه وهات لي الارباح المرحله ان الشيء الطبيعي ان انا بجيب التوزيعات منين؟ الارباح المرحله رسيد اول مده بكام؟ ب1,800,000 زائد ارباح العام تمام؟ وعندك ارباح العام بكام؟ 1,180,000 خلاص؟ 1,180,000 وعندك اخر مده بكام؟ ب1,180,000 يبقى انت عندك توزيعات هنا بكام؟ ب600,000 اكتفي عند كده؟ لا. طب في ايه تاني عندك؟ في بقى في معلومه بقى اللي هو قايلها اللي هي مخفيه اللي هو قال لك قامت شركه رمضان تابعه بالاعلان عن توزيعات نقديه للمساهمين خلال العام بمبلغ كام؟ 250 خلاص؟ ال 20 ال 80 خلاص انا خدتها ال 80 انا خدتها يبقى 20% من 250 بكام؟ 50,000 هي دي 650,000 توزيعات نقديه. معلش تاني انا عندي هنا حاجتين تمام توزيعين في توزيع اللي هو تم على مستوى الشركه وفي اللي هو الشركه القابضه وفي توزيع تم على مستوى الشركه التابعه. التوزيع اللي تم على مستوى الشركه القابضه اللي موجود عند حضرتك في البيان صفحه رقم 9 تحت وهو ايه صراحه فرضوعاتنا قد ايه بكام؟ ب 600 صح كده؟ ادي رقم واحد. رقم اثنين الشركه التابعه قامت بالتوزيعات اللي هو في صفحه رقم 11 رقم اثنين قبل المطلوب السطر قبل المطلوب على طول ده نكتب عليه كده رقم اثنين يعني 600 دي رقم واحد ودي رقم اثنين 250 يخص الاقليه منهم كام؟ 20% 20% من 250 بكام؟ 50 زائد 600 يبقى كام؟ 650 هنيجي بعد كده عادي جدا ازدارات اسهم بكام؟ هو قال لي حتى في دوت ممكن تظهر عندك في الميزانيه وممكن تظهر عندك في حقوق الملكيه ادي عندك ب 400 ولو رحت للميزانيه برضو هتلاقي عندك 400 زياده في راس المال. هي المشكله ديت؟ خلاص ادي 400 اصدارات اسهم عاديه. مستتبع طبعا الزياده تمت بعلاوه اصدار. علاوه الاصدار كانت بكام؟ كانت ب 300 زادت بكام؟ ب 300 ففي علاوه اصدار كمان بكام؟ يبقى في 400 راس المال وفي علاوه اصدار بكام؟ ب 300 بس خلاص ادي كل ما في الموضوع. يبقى كل البيانات اللي عندنا هتفرق معايا في اي تمرين في خطنا اداء بالنسبه للمقاومه الماليه المجمعه كانت الشهره بتتكلم فوق الاقليه. اشكركم جدا واسف لو الوقت يعني بس بدي متوسط ونهائي مع الهدف يعني ربنا يهديكم ان شاء الله. ان شاء الله على مع الاستاذ طلعت هبعت له الحاجه.